السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أعزائي، المرة اللي فاتت كنا خلصنا شابتر كنا خلصنا شابتر كله ده في شابتر فعلا، هو شابتر بارودي والدين ريكتر. النهارده كان خد فلوس على الدور الثاني، شفتوا الحاجة؟ يعني جاي تقول لحد قبل ما تلبس، بس ما تتعاملوش على كده، هو ده مش الدور الاول منه بدوها تاني. النهارده كان امتحان لطيف جدا، جاب لهم في جي اي تي، جاب لهم في جي اي تي كوزس، اعتقد السؤال ده خدناه، كوزس اند انفستيجيشن of a case of obstructive stress. سؤال ده بتاع العلم تمام؟ كونت بيومن في البول او سايد ستون باراسايت ستريتش او بايتات كانسر هيد ها؟ الكلام جميل. بعد كده انفستيجيشن بقى ليفر فانكشنز وسونار وسي تي اي ار سي بي ام ار سي بي، بعد عليكم اي ار سي بي وازاي بنستخدمه اوبراتيف والام ار سي بقى احسن منه في ايه؟ والبي تي سي مش كده؟ ودايجنوستيك ايه وثيرابيوتيك بقى كده ساعتها انت اللي عارف بقى الحته دي. جاب لهم سؤال تاني لسه الشابتر ما خدوش طبعا، حاجه اسمها الشيك اسمها الجيتر جاب لهم السؤال الارتيريال كان حاجه حلوه قوي، جاب سؤال ارتيريال وحبيت قدامه سؤال ارتيريال وعرضي، جاب سؤال عرضي في السكيم جايب سوبر كوندايل اتراكشر فيما وعور بوبيتي تمام، اكيوت سكيميا مع كورسوليا. سؤال لطيف يعني كان لهم السيرويد سيرويد سيستم ها؟ يعني ده امتحان دور تاني لكن امتحان كويس يعني ان شاء الله يجيلكم حاجه زي واحسن ان شاء الله. اخواني النهارده بقى يعني لاحظوا النهارده هو نفس الاكزام اللي بيحط اللي انا قلته لكم. النهارده انا بقرا دماغه بطريقه ثانيه. النهارده هو في الشاي دي كان جاب كل ابر ابدومينال. يعني جاب ستومك جاب بيلر. في دفعتكم افتكر بقى الكلام ان هو والدكتور امام مسك ستاتين بس هيطلع معاش بعد كده الدفعه اللي فاتت دفعتكم الدفعه اللي جايه وهيمسك ثلاث دفع دول بس بعد كده يطلع معاش. هو يعني ثلاث امتحانات مش كتير فمش هيكرر فهو ما كررش حاجه. هو السنه دي جاب افر دفعتكم انا واثق ان الامتحان ملي اللي هو هتشوف يعني ايه كله من ايده ريكتر نقل يا جاي ستومك وبالله فاهمين قصدي؟ في دفعتكم انتوا الامتحان اللي جاي ده هيبقى كله من ايده ريكتر اللي هو هيكرر مش هيكرر يعني مش هيجيب ستومك ومش هيجيب جون لا يعني ممكن يكرر وحاول احنا خدناه بس يعني في الغالب هيجي لكم انتوا ايدو ريكتر اخر ان شاء الله. شابتر ايدو ريكتر ده للاسف الشابتر الوحيد في الجي اي تي اللي مش حاضر له في اي توقعات. يعني الشابتر ده مهم شابتر في الجي اي تي على الاطلاق يتكنس كله من اول اصلا مهم. الكل اللي قلته قلت لي ايه المهم انا قلت لي. لكن كل اهم حاجه الكانسر وبعدين غير السؤال. بعد كده تزيد بعد كده وبعدين بعد كده تمام بالموت عشان اعرف ده ما اعرفش ارتبه ما اعرفش ارتبه ايه اهميه بيجي في الامتحان في الكلب ده سيكول انسيدنس خلاص. النهارده ان شاء الله هندرس فيه تك بوك شط كلمتي المشهوره الثلاثه اللي يتوقع في شط الايدو ريكتال والبيتنجوز. قلت لك اهو احنا كلنا كراخين نحتز قوي بالديسيبلين مثلا ريكتر فيشر فايلز فيستولات كانسر ريكتر ابسس بيرفور بتاع كل ده حاجات مهمه جدا. النهارده هديكم ثلاث مواضيع في الانجليزي. اول موضوع هندرسه حاجه اسمها بايلو نيدز. بايلو نيدل ساينس. السؤال اللي سالته النهارده في التقوى رجاء هتعشم في كرم كل الموجودين. تاني بتكلم بطريقه ذوق تحرق. طب واستاذ بيقول لك هتعشم في كرمك اخر واحد يقول لك كده في الدنيا ده. بعد ما تتخرجي هتفضلي تاخدي اوردرز اند يو هاف تو اوبي فايولنتلي. يعني انا عايز اقول لك بعد اذنك. سجلت امتياز، امتياز ده بندوس عليه كده في الارض. تبقى مالي قوي. تمام؟ يقول لك بعد اذنك لو عندك كرمك سكوت تاني الساعه 10. هناخد ثلاث مواضيع منك. هناخد تيومرز اوف الالفا هناخد من جيرفورد ايه بس؟ هناخد فايف ميجا. غير الاسا كايش تقول نسا ولا مش نسا حظي شقطة الايد وريكتال معظمها حصه جايه فيش وحاجات امتحان زي زي بس هنضرب بص بقى تعالوا ناخد بايو يونيفرسال سال سؤال النهارده في التايم اوف ذا ايه بيقول له مين عمره ما سمع المنظر ده على المرض ده مين عمره ما سمع مين اكتر ايه بايو يونيفرسال ساينس مين عمره ما سمع في مرض في الدنيا اسمه كده دافع ايه جالك انت نفسه يعني مين مين معلش ما سمعش علي عايز اشوف كده الاخت سمعت علي يا ست هنعمل لك فرحك والله العظيم ده نادر هنخلي الرجاله في اسوان ها ما تقلقيش انت فرحك انا في وسط فرحك احضره هبقى قاعد انا بالرجاله في اسوان وانت والستات في اسكندريه هنفصل بينكم 13 محافظه والواد احمد في السويس ايوه ما تقلقيش خالص ها وهتقابل عريسك في بني سويف بقى هم هنشوف ها ماشي ها مين ما سمعش عليك تاني؟ طبعا يعني ما تبقاش يعني المصيبة ان في غير عمر اسمع عليه في اللجنة دي يعني هنا ماشي احنا اخوات وهنقول لا يبقى يقول لك سألنا اسأل الناس جنبه في غش ايه المرض ده قالك؟ ده التهاب يعني ولا سرطان ولا نقص فيتامين ها يقول طب انا عايز اقلل ازاي طيب على فكره حاجه غريبه جدا انك ما سمعتوش المرض ده على فكره فيري كومن طول النهار بتشوفه كتير جدا وسؤال بيرتريس تعالى نقول ايه بيرتريس سمعت عليها محمد قبل كده خالص برضه عايزك نفس تعالى بايلو جيدال ساينس ده ترجمته ايه؟ بايلو يعني شعرايه نيدس يعني عش ترجمتها الحرفيه نست اوف هيرز لا انا بطل كتابي يا عم هقول لك كل حاجه اسمها ترجمتها ايه؟ It is a nest of hairs. بايلو نيدل سايد بايلو شعر نيدس يعني عش ترجمتها لفظيه It's a nest of hairs. ترجمتها الطبيه It is a sinus containing hair يا ابني بص بس هبدلك بيه بس اسمعوا بس هخليك لما تسمعه مني تبقى بص اكبر من الورق الورق ده هكس يعني خليك تبقى انت دماغك اعلى من الورق انت دكتور انت كبني ادم عندي اهم شويه ورق تكين لازم انا كراجل بديك درس عندي ضمير بيرد لك اخليك لارجر عن ورق تقرا الورق وانت بتبكه تحسك انت اكبر انت فاهم احسن انت لارجر زي زيز بيبرز فبص لي وانا هخليك ايه تقرا في البيت تقول ايه الكلام العبيط ده انا فاهم كويس خلاص بص بقى ترجمتها اللفظيه it is a nest of hairs الترجمه الباثولوجيه it is a sinus containing hair discharging pus بنقوله العيان ده اسمه ناسور عصعصي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قال لك عندك ايه؟ بالعربي بالظبط كده بيقول العيان عندك ناسور عصعصي ايه ده حكايه ناسور عصعصي ده؟ بص يا سيدي تعالى احكي لك بطريقه جميله جدا وتدعوا لي عليها الراجل ده كده هو الجلد بتاعنا هو الجلد العادي كان شعرايه اخترقت في الجلد يعني زي السلكه كده الشعرايه دي تعتبر فورين بادي هتبقى عامله فورين بادي انفلاميشن ويحصل انفكشن فيتكون ساينس كونتيننج ذيس هير ومليان انفكشن وبينزي من ده بس هي شعرايه اخترقت الجلد فراحت حصل انفكشن راحت عامله ساينس كونتيننج هير او هيرز ديشارجنج بس اشهر اماكنه على الاطلاق منطقه المعده سابروا اكيد جالك مش كده في حته ده بص تحت ايد بص على جنب تحت ايد هو ده المكان في الميد لاين بوستيرور فور لور باك سابروا كوكسيتير اريا عشان بيسموه ناسور عصعصي عشان من العصعص للسكرم وكوكسيت بيسموه ده بقى العصعص فاهمين فدي ناسور عصعصي على فكره بيجي يا دكتوره في اي مكان غيري يعني اقصي اشهر اماكن والراجل ده بيقول لك ان دي اشهر اماكن دي بص اهي واللي بص عليها كده اهي تحت ايد في الحته تحت العظام بالظبط لكن في الفكر دي في اي حته هي يعني انا شفته كتير قوي في الامبرايا كاس العالم الامبرايا الحكومه بيستيك بيجنني ما تنسيش مينا مينا بيجنني عادي يا تلاقي بس الراجل نسيت الراجل غلبان لسه متحرك وما درسش المرض ده كويس يا عم جاي لك حته مستوصف انت مش عارف تبيع كده نبطشها 8 جنيه وبتاع سامعين قوي ازاي بقى بيلعب بالفلوس ده عيال كسيمه بابا 13 ثواني هي ساعه ولا ب 60 قرش سامعين قوي ازاي خد فيهم بلعب بالفلوس لعب ولو واحد اتخرج بقى كسيم 12 بالليل 8 بالليل 8 الصبح ب 10 جنيه واد لعيب ها تمام مش عارف تديك بونص جنيه وربع انت بقى في المسلسل بتاعك كده بالليل بقى تبدا تحصل على 10 جنيه اللي قاعد بيها تلاقي عينين جايلك عنده تشارك القصر الامبلايكس هم انت تقول عندك امبلايكايتس في مرض اسمه امبلايكايتس بص بموت انا في التحشيش ده بتبقى شاربه ميه جوزه وتروق يقول لك ايه نازل صديد مصر التهابات تلاقيك ما بتنضفهاش يا عكروت ها ويفضل يغير له عليها وينضفها ويفضل ساعات جالي عين عياده يقول لي رحت لمستوصف السعاده بتاع الدكتور هناك فرحت قلت له عندي التهابات في الصور فالراجل قال لي بيغير لي عليه بقالي سنه في حد يغير على جرح سنه ومش عايز يخف وما شكتش ان في حاجه انضلاليه طبعا لما تسمعها بالتليفون واحد بيجيب صديد من صورته ده اسمه باي بيدل ساينس اوف ذا امبلايك عارف علاجه الوحيد ايه؟ امبلايكيكتوم بلاش حل ده جزء بيبقى الساينس ديب جدا مليان شعر مليان فور البال مليان دل عمره هيخف من الغيارات وكحول وبدادين وكلام من لازم تتشال السره يا ريس مشهور جدا باي بيدل ساينس اوف امبلايك تمام شفناها في الانتر فيجيتال ريجون الحلقين شفناها في السوبرا سين النطق لكن مش زي كده الناس اللي هي في ناس عندهم شعر انا ما عنديش شعر هنا في ناس عندهم شعر واصل لغايه هنا فاهمين فبيجي يلبس كرافات او بتاع يروح مضغوط على الشعر وعامله باي بيدل ساينس شفناها في الامبلايكس اسمها ايه دي؟ الامبلايكس اسمها ايه دي؟ في الاكزيلا شفناها في الكرويه كل الاماكن اللي لكن نروح ونيجي المكان الاشهر هي منطقه المعده ساكروكوكسيجيال كاريا بنشوفها في ساكروكوكسيجيال كاريا انت مستحمي يا ابني ها طالع من الحمام على هنا ده كان حاجه عزيزه ساكروكوكسيجيال كاريا بنشوفها في السوبرا سينا نوتش بنشوفها في الامبيليكس بنشوف الانتر ديجيتال ريجون بنشوفها في الاكزيلا بنشوفها في الجرويد ولكن اشهر مكان هنروح ونيجي هو ايه؟ هي منطقه المقعده من ورا، جماعه لا لا عشان خاطر الوقت وقت بص دي كده التوباتوكس ودي الانس وده البن يبقى ساينس او مالتيبل ساينسز خرم كده او كده خرم للشارجنج باس ان ذا ميد لاين بوستيرور في منطقه الورا بوستيرور تو ذا سيكرا طب اقول لكم حاجات مش كاتبها في الورق مش عليك بس انا بص عارفين لو كتبت كل المعلومه اللي بقولها في اساس الورق في طلبه مش عايز يجيبها لا يطلع مع طرف صفحه سقط ما هو خلي بالك انا اعرف قد الورق ده على الاقل 20 مره ليه مش عارف الدكتوراه كلكم طبعا مش انت اسف بس اما ان شاء الله تخرج بقى دكتوراه في الاطفال او دكتوراه في النساء او دكتوراه دكتوراه شيء جدا بتقرا كميات علم بص مش هتاخدها دي حاجه هتكون هاي ريكومندد او صراحه لا يعني وده المنتجين لكن لو انا عادي كده مش باخد دكتوراه ما بيدوهالكش الا لما تثبت انك واقف فاهمين؟ هل انا بقى معقول انا كياس استاذ الجراح اللي معايا دكتوراه بقى على الصين كتير ما اعرف انا وانت في بعض يبقى حد اللي بيسجل مختلف انت مش عارف انت الطالب ايه؟ بالعكس يا دكتور طالب بكالوريوس بيديله الكلام اللي انا عارفه ومن الوقت يصرف في الاخر ضخمه اوفر لود بس في ساعات بعض المعلومات انا عارفها بحب اوريك اشياء تلاقي يعني اعرفها كده معلومه لان انا عندي كتبت انا الكلام ده يقول اوفر لودد يبقى مرق وحش مش حلو اقول لك معلومه غريبه جدا تخيل بقى ده سنس اللي مش عاجبك ده هو بيجي في الفيميل وبيجي في الميل وبيجي في البلاك وبيجي في الوايت ريسز واكتر في الميل عشان الرجاله مشعرين اكتر يعني اكتر في الرجاله من الستات لكن بيجي في الستات واكتر في البلاك ريسز اكتر من الوايت ريسز طب سببه ايه؟ تخيل مش عارف ايه دلوقتي ده لو قعدت احكي لكم بقى ده اما تقرا بقى المراجع بعدين دي بقى المرحله دي اما تخرج لو هتشتغل جراحه تقرا بقى الايتيولوجي بتاعه ده لو قعدت تشوف ده مكتوب اربع صفح هل انا كتبت اربع صفح تشوف بتاع الدكتور ساينس لا ما انا حتى بضر فاهمين قصدي لكن تعالى اقول لك مناقشه جميله تعجبك عشان انت دكتوره جامده الدكتور ساينس ده عباره عن ايه؟ شعريه تخرج من العين بيحصل ساينس كونتينر جير في الشرج بس اشهر مكان له منطقه المعاد طب ليه بقى المنطقه ما حدش عارف يعني في نظريات بعد لو قريت بقى المراجع الكبيره ناس قال لك كونجينيتال وناس قال لك اكوايرد انا عاجبك النقش ده يا فندم كونجينيتال انتوا عارفين البطن بتاعنا بيجيب له بنشوف نصين يعني في فيوشن لايف في النص قدام ورا. احنا دايما بنكتب ديد لايف. احنا عندنا انا اصلا وانا بطن مين؟ كان جسمي ده نصين في فيوشن لايف هنا. انا كلمة كوتش الفيوشن لايف ده قفل على شعرايا. هو بيقفل قفل على شعرايا عملت السايت. دليل طب دليلهم ايه اللي قالوا كده؟ اللي بيشوفوا مثلا في عيال صغيره. ده عيال صغيره عندها خيبر سايت. شفنا هذا المرض في عيال صغيره باي ميدال سايت. لكن في ناس قالوا ايه؟ كيس عيل مره ولا اثنين وكم بيجي في الارض الصراحه. لان الناس عندهم برولونج سيتي. موظفين حكومه عاملين طول النهار. سواقين عربيات النقل اللي هي المدى الطويله بنقطه اسوان واسكندريه. فبيقول لك الراجل وهو قاعد فبيقعد على الشعر. الشعر يختنق. اقول لكم معلومه فانتستك جميله جدا. كاتب لكم انا في اخر المرض معلومه كده ومش كاتب اجابات. مش عارف ان معلومه فانتستك مش علميه يعني. كاتب لكم وايت سكولد ذا جيب رايدر ديزيز. وايت سكولد ذا جيب رايدر ديزيز. مرض ركيب العربيات الجيب. دي اللي بعض المراجع يسموا المرض ده ذا جيب رايدرز ديزيز. مرض بيصيب الناس بتبقى عربيات الجيب. جت منين التسميه دي؟ بعد حرب العالمية الثانية فوجئوا كل الجنود جالهم بايبولار سايتس. عملوا انفستيجيشن لقوا حاجة غريبة جدا. عربيات الجيش هي الجيب بتاع الجيش بتبقى عربية كده لها كراسي خشب كلها بيركبوها العساكر تنقلهم في الصحراء لمدة طويلة. فلو ان الواد العسكري بيقعد في العربية سبع ثمان ساعات والعربية مثلا في الصحراء، الصحراء كلها مطبات فايه قاعد طول يعني عمال يتهز كده والراجل ايه عنده محطوطه العدم مشعره فالشعر بيخترق. طب انا بص طب انتوا بتتعبوا ده في بقى ده في نظريات حكيت لك في المراجع بتقعد ده في بعض المراجع قالوا هل الشعرايه اللي بتخترق لازم تكون شعرها في المنطقه دي؟ قال لك لا ده في واحد قال انها ممكن تكون جنب الاسكان. تيجي انت تعمل كومب وفيها شعرك ينزل لوس هيرز كده صغيره تنزل ورا شعر من شعر كده فبتنزل ورا ظهر تنام عليها تختلف. يعني انا بص اللوس هيرز انا ان الشعرايه دي مش من سكان ان اللوس هيرز اللي بتنزل من الكم بالاوفير بتنزل ورا وتتجمع في ظهرك من تحت تنام عليها تخرمك عادي جدا. طب هي كاستر باك في ناس قال لك لازم هل لازم تكون الشعرايه شعرتك ولا شعر حد تاني؟ يعني ممكن تبقى وزي الكروف يا جماعه لما جيت معايا الكتاب مش بيهزر ولا بينكت معاك بعد الدور دي قلم عشان تكتب حاجه تفرجع لازم تدرك. قال لك ممكن تبقى الشعريه شعرات بني ادم تاني والدبروف طبعا دبروف جميل جدا. الجماعه الحلاقين بيجي لهم الانتر ديجيتال بايوميتال ساينس. بص الحلاق بيحلق الناس شعر عندهم بايوميتال ساينس ان بتوين فينجرز. طب دي بتجي لهم منين؟ من الزباين. مش كل الناس شعرها ناعم كده. هقول ايه انا؟ يعني هل كل الناس توم كروز او ياسر عبد الحليم؟ لا طبعا. توم كروز ده ممثل على فكره. ها بص يا جماعه عارف بقى جون ترافولتا ياسر عبد الحليم توم كروز الحته مالهاش دعوه بيها. انا عارف ده ايه اللي بيضحك في الاول. هاي صعب يا محمد عادي مش عارف. يا جماعه مش كل الناس شعرها ناعم كده. في ناس شعرها كده. اه والله. فلما يجي يحلق تطلع شعرايه تقول خرمه ايه الحلاق تروح عند بايبرز. اذا علمك يا شعرايه هو احنا ليه الايديولوجي ما يفرقش معانا؟ هو احنا ايه؟ شعرايه خرمه. عملت ساينس كنت لي جيب للشعر اي جت تفسير هي موجود كده ولا جت من القعده ولا جت من دماغه ولا ايوه مش دماغه عشان كده ما تلمتش ان انا اروح الورق. اليمين انا كطالب ايه بقى تطلع بيه؟ ان ايه بقى من الساينس؟ الساينس كنت لي جيب للشعر بس مكان مشهور بتاعه فين؟ منطقه المعاده ورا. دكتور ياسر عادل مين يشتكي من ايه يا باشا؟ انت اشتكيت من ايه؟ يا لهوي شاطر يا لهوي يا لهوي دي ها شوف ازاي الراجل شريح كونكولوس يا لهوي وجهي يا لهوي بيشتكي العادي من بينفول سيتنج مش كده؟ بينفول دي حاجه اسمها بينفول سيتنج رقم 2 بالشارج على الاندر ويرز. بينزل باص ويقول الدكتور لو رجعت لعدوم الانبار زاد بلاها بقع عصبي. فمين وديشن؟ دكتور ياسر نكشف على الولد ده هتلاقي ساينس او ساينسز في اللور باك. فمين قصدي ازاي؟ لو عملت له بروبنج تلاقي بروب داخل على السكر ده غير البي هنا في ده هاخدها الحصه الجايه تبقى هنا تلاقي بروب داخل على الايناس. سامعين انتوا؟ لو ما حضرتوش الحصه الجايه تقولي مندوب تقولوا لي الدكتور احمد راشد نفسه احمد راشد ايوه الزلمه احمد راشد ده امتحان البروجريس عليه شو رايك فوق طويل كده اهو ايوه الله يسلمك راجل محترم امتحان المطار احمد راشد كان لسه بس مش عارف قلت له يبقى احمد راشد عد حصه مندوح عد حصه لو غبت الحصه الجايه تحت الموضوع ده ايه بس كده ايه بس خلاص صغيرين يعني احمد راشد المره الجايه قال يوم اللي هو بكره هدي الامتحان تقول له انا عندي حس الانس خليكم رجاله ناس حضرات بص يا جميل بتقول انت دكتور ياسر يعني انت بتفرق ازاي ده عن بيبي يعني فيش ولا انا اولا الخرم هنا فوق فوق خالص في الباك الثاني بقى عند الانس اعمل بروبي تلاقي البروبي داخل على السيجرام تلاقي البروب داخل على الايه؟ على الانس ده اسمه بايبيدال ساينس. دكتور ياسر ايه المشكله من البايبيدال ساينس؟ ايه الكومبليكيشن بتاعه؟ هو له كومبليكيشن وحيد ان كل شويه يقول لي ده بيت راح ابسس فيروح ايه؟ تلاقي حرارته 40 ويكتب ابسس بقى هيكتب في بايبس روبنج بيب مش عارف ايه ويرد يفرقع تاني يروح قافل تاني ويعمل ابسس هو إيه؟ تخيل يا جماعه هي مش حاجه فيتل ولا حاجه مميته لكن يبوظ لك حياتك يعني مش عارف اعمل اما اخد الوجع الاقي الدوري ده بص عليها جدا ريحتها وحشه مش عارف ايه خرمان فاهمين قصدي ازاي؟ خريط خريط في ظهر خريط خريط خريط فاهمين قصدي ازاي؟ دي مشكله كبيره جدا بعض المصريين على فكره المصريين احسن لو ممكن لو غيرين احسن الله يخليك يا محمد كنت في الصين احسن منك فاهمين؟ المصريين بجد مخرف جدا يقول ايه؟ تلاقي واحد جريتش بيرك بس كده مصر عنده دي بي تلاقي ذاكر طبعا الدول الشرقيه بيعمل قوي جيم لايك اوردنس ونحب ان احنا نحس ان هايبر سيكشوال عشان خلل بقى وعيال بقى فتلاقي جاي مسافر يا باشا انا بس عندي المني بيطفح من ظهره يا صاير المني بيطفح مش عايز ما تكون طب يقول انا عندي السيمن بينزل من ظهره يكبر له فاي ده بقى اللي كلمني ده اصلا انمي عنده بالمونر التين واضح سكين اوفر بونز لو كشفت عليه ستيكر اطرفي واكيد ازو سبيرمك اقول المنيه بيتش من ظهرك تقول لي بقوم من النوم الاقي على الاندر ويرز بقع منيه صفرة طب ما بيتاكل ده بص على فكره انت عارف ان واحد هيجي لك يقول لك كلام قلت له باطل نام على باطل نام ابص الاقي عنده باي ليزر ساينس وهذا وعلى فكره لما بتقول له بعدها بيزعل كان حقه انه يطلع سيبه اقول له ايه اللي عندك ده بوليه ناصور عصعصي يقول ايه ناصور عصعصي ده؟ اقول له ناصور عصعصي ده عباره عن ساينس كونتيني جيرد الكابلنج باز وعارف اللي بيطلع على هدومك ده مش مني امال ايه؟ اقول له ده ميت ده مره الحقيقه جه لي هنا بقول له كده قال لي ده مشاك تكشف تاني يا راجل ده شيف هو انا ادوق عنه قلت له صدقني ده مين ده؟ قلت له شيخ انت كاشف ايه؟ بعد ما قلت له انا متاكد بتاع بقى ديبريس قال لي طلع انت وانا اللي كنت فاكره سيمن طبعا يعني في عارفين يعني في اعتقاد سائد من الناس اللي يجيبوا ان السيمن بيجي من الضغط اكيد هيكسروا ميه لا يقول لك بيجي من الضغط لا اكيد يا جماعه كلكم مولودين في اليوم بس ما تاكلوش ساعات يا واحد ماسك شغل واحد ايه ما تحاش راجل من ظهر راجل اذا ما كنت اوريك بص راجل من ظهر راجل ليه ما قالش من بطن راجل؟ ليه ما قالش من الصيد بتاع راجل؟ ليه ما قالش من الباتيلا بتاع راجل؟ هم عندهم اعتقاد خارج من ظهر ولا جيت انا من ظهر ابويا طب وليه حضرتك مش كمبلاك يا صديقي؟ ليه مش من ستيرنا مامون؟ هو مامون ده مليان اورجنز هو فاهم الارض ازاي؟ لا يقول لك ايه انا راجل من ظهر راجل هم عندهم ايه؟ خلي بالك انا ما كنتش بتفتكر المعلومه دي حياتك في مقتصر السعاده بتاعك ده يجي لك عندك ايه؟ الخليج اللي يجي بالضغط فانت تصدقه لا الفاظ فتح على الدار. انت بقى كنت شايف في ايه بقى؟ نسمع كده البيشنت يا جماعه. ها؟ واقف طول النهار. وايه؟ واقف طول النهار مش قادر عليه. بين الشعر بتاع الحمد لله ابسس حاجه مزعجه. تمام عملت لك عمليه؟ عمليه لك حد يشيل مسج غيري خلاص. بقول لك دلوقتي العمليه بتاعتها هتسمع دلوقتي كلام سيريس. هو حد يلعب في ضهر؟ اه والله. عشان كده هقول لكم مش اي حد يلعب في البايو نيدل ده. هوريكم هو حاجه هامله حاجه بس صعبه. انا عملت صعبه جدا الحفايه فين كلها. المهم العلاج بتاع العيان ده ايه يا فندم؟ العيان بيجي لنا طبعا لو عنده ابسس بتعملوا دريمج. سما العلاج عشان خاطر تاخدوا في المارك بقى شوف الكلام كله ايه. العلاج طبعا از اسينشالي سيرجيكال. اسينشالي سيرجيكال. وعملية ديت سيريس والعملية سيمبل. العملية سيمبل جدا لكن لها كومبليكيشن قذرة. حد قال لك عليه؟ خوفانة من العملية دي ايه؟ ما هي حاجة تخاف من الكارتس. ايوه بتلعبها طول دي كارتس. قال لي واحد صديق دفعتي عملها 13 مرة. 13 مرة يشيل السنة ده ويرجع ويشيل ويرجع يشيل ويرجع. لازم تخلي بقى يا حبيبي تحسسني عارف معلومة. ايوه بس هي حاجة مش صعبة لكن بنت 60 كاب لو انت شفته سبت تاني توفر يرجع. ولو ما سبتش بيرجع حاجة قذرة جدا. بص بقى الفايتال سايتس ده قصته ايه؟ بيجي لك عيان بص بص بنعمله اكسجين ازاي؟ طب عيال ممكن تخمني فجأة تبقى لي التريتمنت از اكسجين. مش انا غلطان تمام. ما الدرجه لو من 20 حديك 12 معلش. ما انت بتخمني هخمك. ايه اكسيشن دي غير لما واحد كتب اربع تسطر حسسني بس ان هو عارف الدنيا ماشيه ازاي. عندك يعني الحياه فيها ايه او مقدره بقى اديله 19 واديك انت 12 ليه؟ السبع درجات دي على الثلاث تسطر دول ايه؟ اه طبعا اصل مش بقيس بالشبر يا بيه. انا لقيت واد عارف الموسيقى بتاع البايوريدا مصيبته في ايه؟ في الكاميرا. تعالى بقول لكم العمليه بنعمل ايه؟ بص بقى بص بص جماعه بنعمل ايه؟ بنجيب العيان نعمل له ايبايليشن. ايبايليشن يعني ايه؟ شيفنج يعني بنشيل الشعر في المنطقه دي. ونيجي بقى بنعمل ايه؟ نروح نايم على بطن ونحي الميسيلين بلوف السايلس عشان نصبغه. واجي اروح فاتح الليبتيكال انسيجن بسيفت مارجن يعني بطريق سويت. بقور كاني بشيل سرطان. لو انت دخلت عليه وقلت عملت ايه بشيل بوينو سايلس هتقول بس بشيل كانسر ايه ده؟ بنقور العيان كده. عمليه بنشيل اليبس كده. شوف سيفت مارتن وكده بشيل كانسر. وبنزل بالدبس لغايه السكر البيري اوستيال. اللي عم يبقى عنده جرح كده في عمق 10 سم. بعد ما شلناه بقت المنطقه دي اوبن شبه ده. طب بنعمل ايه بقى؟ في طريقتين. في اوبن ميثود وكلوزد ميثود. اوبن ميثود ده لازم الجرح مفتوح. يا نهار اسود ايه؟ جرح انت لو اتعودت عليه في صباعك تعب بعد اسبوع. يبقى ده بيسيب جرح كده بعمق 10 سم الفلور بتاعه في السكرال بري اوستيال هيقفل مينيمم في 4 اشهر. يفضل الجرح جرانيوليت جرانيوليت كونتراكت جرانيوليت كونتراكت لغايه ما يقفل. وانا بغير له عليه. طبعا ده عايز عيان صايع. عسكري جيش بتاع يقعد في بيته وياخد اجازه. واحد دكتور مهندس راجل عمال تخرب بيت ضهرك مفتوح. لا تحت تركب عربيه ولا تحت على ظهرك مصيبه سودا. طب بنعمل ايه بقى في الناس المهمه؟ بنقفل. بنعمل ايه بعد ما شلت الساينس بسيفت مارجن عاليه؟ بجيب قرص برولين سوتشر كويس بتنشن سوتشر واقفل كده عشان الباك فيل تحت الشوز. فبجيب قرص برولين نمره واحد قوي واقفل قرص كامله اسمها تنشن سوتشر واقفل العيان. بعد اسبوع بشيل قرص بروح شغله. فمن عيب ايه؟ ريكارتس. يا دي الليله السود. ما انت عندك طريقتين. بص نصي از بيرفكت كمان لله. الاوبن ميثود ديليد ريكفري اللي ميزتها ليست ريكارتس. طب الكلوز ميثود ايه اللي ريكفري؟ الاسبوع يرجع اليوم. عيب ايه؟ هاي ريكارتس. هنعمل ايه؟ هو بقى لو انت كتبت لي الكلام ده في الريجن عايزك معانا في لاين غير اكسجين يا بوليه. اكسجين ايه؟ يا بوليه في اوبن ميثود ودي ميزتها خلوط دي بس عيبها الريكارز. طب اسمعني بس اسمعني بس يبقى العلاج دلوقتي بيفكروا في ايه؟ ايوه ازاي نعمل حاجه كلوز من غير ريكارز؟ ما العظمه في ايه؟ انا عايز عيني يشتغل بسرعه يرجع شغل بس من غير ريكارز. يعني تاني عندي مفيش ريكارز بس في ريد ريكفري. طب عايز اقل ريكفري في ريكارز يبقى لازم نشيل خط. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل حاجتين. نعمل عمليه ونقفل العيان كلوز يتقفل بعد اسبوعين يرجع شغله وفي نفس الوقت ايه؟ مفيش ديبارتمنت. اختار عامل حوالي 40 عمليه ولسه في كده. يعني لسه كل عمل مفيش عمليه ولا كل عمليه بيبقى فيها نسبه فيها. لكن الرجاله في عايز بس اسمعوا كلام محترم مكتوب كام في واحد؟ مكتوب سطرين كده. يعني ما تفكروا في ايه؟ اي هما دول ايه؟ والاي دي بي ريسنج ايه؟ بص بقى بص هي ان بي دي بتكتبها زي ما هي كده. شايف حته قد كده ان بي في الصفحه اللي فوق. تبين انك انت واقف معاها ابديتد. ها؟ تخيل السطرين دول ياخدوا 7 درجات في الريتم. 7 درجات ليه؟ عشان انا بقيس عشان بقدرك. دوت عارف دوت اورينتد عارف الباي ليتر عامله بيتكلم زباله. فاهمين قصدك؟ جم العلماء الامريكان قالوا قالوا احنا عايزين نقلل هو الريكرنس بيحصل ما نعرفش. هل بنقفل على الشعرايه؟ هل بتسيب جزء من الساينس؟ هم قالوا المشكله الساينس ده جزء هيعجبك قوي تفكير العلماء الامريكان. المشكله ان الساينس ده بيجي في الميد لاين. فكره المناقشه دي شوفوا قال افضل البيبلز. امال هي السطرين بس طلبت بقى لما يقولوا بي 80 100 بقى تميز. يبقى انا هو دايما الساينس بيجي في الميد لاين. واحنا بنعمل اليبس كده وبعد ما نشيله بنقفل بيطلع السكار بتاعنا في الميد لاين عشان كده بيطلع عليه ساينس تاني. قال لك تعالى نبعد السكار عن الميد لاين. لما قدروا يبعدوا السكار عن الميد لاين حصل دراماتيك ديكريس في الكارز. يبقى غالبا في حاجه في الميد لاين مش عارفينها. ودايما الساينس بيجي في الميد لاين بالظبط. فقال لك الميد لاين الكلب ده هو اللي فيه الباثولوجي اللي احنا مش عارفينه. فعملوا ايه؟ عمليه مثلا زي الدي شيب بيعملوا ايه؟ احنا دايما كنا بنفتح اليبس. قال لك لا افتح حرف دي كمان. بص على عجبك قوي فكره فيري سيمبل لكن جمال اسمع يا محمد تفتح حرف دي كلمه وتشيل الساينسز كده وتقور راس السكر لما تيجي تقفل كده غرز حاططها عندنا زي حرف سي صح؟ ما طلعش الميد لاين لا اله الا ما عملناها كده بعدنا الجبهه عن الميد لاين دراماتيك ديكريز في الكارنس. فاهمين؟ في عمليه ثانيه عايز اسمها بس مش عارفكم التفاصيل دي. بص هي مكتوب ورق اسامي ها؟ رومبويد بلاست بنفتح عليه ترومبويد. رومبويد يعني معين. لما تشيل انت المنطقه دي كلها بالساينس لما تيجي تقفل بنقفل دي في دي بنطلع كده. وبعدين بعد كده بنروح قافل دي كده ودي في كده حد زاد. طبعا حصل دراماتيك ديكريس في الكارنس. اقول لكم حاجه ثانيه. فهمتوا؟ ما بس اسامي كده مكتوب مكتوب في الورق ايه ولا ايه حلو؟ مكتوب ايه؟ بص بص بص يعني اسمع Recently, surgical techniques about made of midline incision to decrease the recurrence. Each year, I'm going to pass the issue with that. هو نفس ده. انت تقعد تشرح له ده ماشي عشان تفهم مقطع. بص يعني اسمها ليه اوبن؟ طالع برضه هو بقى بص ليه اوبن يعني بص بص ده الساينس. بص بتدخل جواه بروك بروك كده واروح عامل له ديروفين واضحك واسيبه جاي اوبن تو كلوز. كل دي عمليات حلوه قوي طالع موبايل اسمها ليه اوبن. بص بص بص بص ادخل جواه برو تمام واروح عامل له بيروف الجهاز قاعد انت مش معايا بعد ما تقول بيروف اقول الحكيم هات يا ميس معلقه الكحك روح بكحك كل ده اول ما تاكل جواه شعر بقى ومليان مده وقرف وانفكشن هات لي معلقه الكحك يا ميس واقعد اكحك اكحك لغايه ما ايه ريد اريا نظيفه تكتب ان شاء الله بعون الله بدون اي مشاكل. فاهمين قصدك؟ اقول لكم معلومه مش عايزها مبارك وكده ينفع عليك بقى. دلوقتي الامريكان طالعين في موضه ثانيه. قال لك المشكله بتيجي فين؟ في الميد لاين. انت بتعمل عمليه بيج ده كان ده اهم اختراع اتقال في العصر اللي فات. نبعد الاسكار عن الميد لاين. بيجي شيب في لاب وكله بلاستيك. طبعا لا هتيجي تعمل عمليه ثانيه. واعظم واحد اشتغل في الشغل ده كان واحد يوناني اسمه كاري داكس. كاري داكس ده هو اهم واحد علم عمل عمليات الجديده مش عارف طبعا اسمه والله. لما بقول لكم يعني كده كده عمل عمليات على الباي جدا في العصر اللي خرج راجل كان يوناني اسمه كاري داكس. الراجل هو اللي وصف الحاجات دي كلها هو اللي قلل الكارس كاري داكس اليوناني ده. فاهمين قصدي ده؟ قالوا حاجه ثانيه احنا دايما بنلاقي الساينس سينيورتي ها؟ بنلاقي في الميد لاين عند الحته اللي هي الابر بارت من نيكا الكليفت اللي هي الكليفت اللي بتقول زي التوباتوكس ده الشق اللي بين باتوكس. قال لك برضه التوباتوكس بيتغطى هنا على الهير فيعمل ساينس. قال لك ده معاك بيعملوا دلوقتي بقى بيعملوا ايه؟ غير ان هو بيأبريت ميد لاين بيشيلوا الحته دي ويقفلوا التو باتوكس مع بعض توبليتريت ذيس كليفت. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ايه؟ بالعربي مش احنا عندنا في واحد فيه عنده باتوك يمين وباتوك شمال وفي شق في النص بيقفل الشق ده من فوق غلط يبقى العيان عزل التو باتوك يبقى حته واحده حكايه تحس عايز تقعد عليه بعد ما تتفرج. بعد ما نعمل عمليه بعد عايز يعيد الاراده على العيان. العيان ما كلمه والله عملت فاكر العربي انت بص بتخيط له بطن مع بعض يبقى العيان من فوق ترابيزه حكايه. فبيب بجد انا عملتها كذا مره تبقى عايز ايه تطلع تقعد على العيان تجرب القعده كده تبقى جايب ايه بص البطن كده وبطن كده. وقال لك الساينس دي اهو غالبا ضغط التو باتوكس على الشعر اللي هنا بيغلطوا في كده. فقال لك ايه بنعمل رو اريا كده ورو اريا كده تروح مخيط دول يبقى عندك التو باتوكس في الحته اللي فوق في يوزد كده زي الترابيزه بيبقى حكايه. كاريداكس قال هبت بس يا سلام يا لهوي لو قلت لهم كلام الفرنسا كده. كاريداكس قال التو سيكريتس بتاع الفايرو ليدر ساينس في عمليه اهو كده روح شاطر افويد ميد لاينز وتشابات اثنين اعمل فيوجن تو باتوكس ودول التو سيكريتس اللي انا اعرف هما العمليه الناجحه. اعمل بقى عشان كده اخترعوا 40 جنيه قال لك اعمل ايه؟ كده لكن لو قدرت تبعت تذكار عن الميد لاين تعمل فيوجن تو باتوكس غالبا يبقى انت جراح بيشتغل. يا جماعه اتمنى تكونوا استمتعتوا بنظرات كويسه استمتعتوا بموضوع موضوع التريست كان جديد لكن بيعمل لنا مشكله. يبقى ازاي؟ في شغل من انترست. انا احد الفيبرز اللي اترقيت بيها استاذ مساعد سنه 2004 2004 كان بيبر عجبتهم جدا على البايو ساينس. ما كنتش عارف فيها اختراعات بصراحه هي جمعت الكلام ده. وانا ما فيش حاجه عملها باسمها كان يلبس بقى والحاجات عجبهم جدا وكانوا قاعدين بيسمعوها ويناقشوني لان انا جبت كلام جديد ومش عارفين من على النت بقى والمراجع الجديده وكان يلبس قال ايه وفيوجن ايه والميد لاين ايه وبتاع وهم قاعدين بيسندها من اي جراح. طب ياسر انت قريت الكلام ده فين؟ وبيعمل ايه بقى الراجل ده؟ فاهم قال ازاي؟ طب انت قريت طب ممكن تجيب لي البيبر اللي كاتبه الكلام ده لو عندك نسخه منها لان انا بقول الكلام كده اللجنه اللي بتلاقيه انا بقيت فرحان جدا انا ايه بكلمهم في موضوع انترست كبير كده نجحوك. فاهمين قصدي ايه؟ وقريتنا فين؟ والنبي ياسر حط البيبر ده هاتلي اعمل لي اول بي واحد امريكاني بيعمل عمليه كذا وبتاع انا لسه عندي عقد امن اول مش عارف من شهرين وحساب الكلام مش تاني وحكيت. يبقى شفت ازاي اللجنه اللي هم اساتذتي كانوا عاملين انترست في الموضوع بالنسبه لهم ايه؟ هم تعمل عين بريكيت تعمله بس حضرتك موضوع انترستنج ها يلا بقى الموضوع بقى الثاني هناخد ايه؟ امبيرفور انس يا ده موضوع جدا على فكره انا طنشت الانات اوف دايركتور في الاول ها اقصد يعني ها بقول في اخر الشابتر في ساعه بعض الشباب كنت بخليه يعمل زي كل الاول في اول حصه هنا بخليه في الاخر عشان ما يعملش لوكس ها هتقول لنا بقى امبيرفور انس على فكره موضوع انس الانفيرفورد ايدس موضوع هيرس الا لو بصيتوا عليه هو الفايلينر موضوع هيرس ولا انترستنج؟ ده علمك احلى بس عايز واحد يسمعه بس في بقى ده يعني في علم صعب شويه خلاص؟ ده بس هو هيعجبكم ان شاء الله اللي هو الايه؟ الانفيرفورد ايدس. ايه بقى حكايه الانفيرفورد ايدس؟ سألك شغالة مينا ايه الفرق بين الانسان والطفل؟ سؤال غير ميزة تقول لي اكيد بقى اكتر سؤال السؤال صعب لان الفروق فيري فاين الانسان مقطعة متقربين جدا لدرجة ان الواحد يعني عايز يبقى شغل اسفل انت في دماغكم السؤال ده سؤال عبيط سؤال هل الطاهر الشيخ اخو كف الشيخ؟ هل عمر النور اربع من النور؟ الله يرحمه اللي كان مشهور بالحاجات دي في الريميوم كابتن لطيف بس كابتن لطيف معلق كوره زمان الله يرحمه فكان دايما هو مشهور بالاسباب دي واحد يسالنا كابتن لطيف هل عمر النور اربع من النور؟ اه كابتن لطيف في الاسباب واحد يقول يا كابتن لطيف يطلع لعيب هاي كبار الشيخ هل نار الشيخ أبو كفر الشيخ؟ أو لا أبو كفر الشيخ أبو الأسماء أبو كفر اسمه كابتن ماشي حضرتك يلا أنا لطيف جدا بصراحة ها صفاء ها السؤال ده اللي علقت مسيرة الكابتن لطيف بتاع كابتن ياسر النهارده الواد غيث هو الوحيد اللي كان ذكي لقط سؤالي وله كده السؤال ده له كده هو فين قصدي؟ ولو هل الانسان يفرق ايه عن الطاعه؟ ما يفرقش كتير. سبحان الله يا بيه الجلد ماشي كده. طب والجلد بيعرف ازاي هنا لانه ريحه الكلام بيحصل له ديبريشن؟ ربنا انت عارف لو تفكرت في قتله الجن. فاكر لما كان ولادي يتولدوا انا؟ هم يتولدوا في مصر يديله بيبي في بقه يشرب صح؟ بتقول لنفسي انا بتقعد افكر طب ليه ما انا بخش؟ قال انا كده مين اللي علمه؟ ده ساعتها بالظبط الله قال لي حاجه غريبه. طب ولما يعيط يقول حاجه كده. طب هو عارف منين؟ ان مكان الاكل هنا. اهي لو انت فكرت في الحاجات دي سبحان الله ده الواد لسه مولود امبارح. بتاع بقه جاي، صح؟ طب ليه لما احط الدات والنبل ما حطش مناخيره؟ ليه ما حطش ودنه؟ لو فكرت ما لهاش اجابه غير ايه؟ ربنا مرمضه سبحانه وتعالى، هو ربنا حاطط له بغضه من جوه. ميموري سي بي يو. بص طب بص طب بجد فكر في دي كده، تلاقي ليه يعني ليه الدبريشن ما مش حاصل على المزاد والانرجي بتاع المزاد تبقى ليله شغل؟ لا بص الدبريشن ده اسمه بروكتوديا، اسمه ايه؟ بروكتوديا. بيحصل ده من انوريكتال كانال. بص بص بص بص بص مكان التقاء الانوريكتال كانال بالبروكتوديا بيتكون من برين اهو، ده اسمه الانال ممبرين. بيفرق عن الممبرين ده على الاسبوع السابع للعاشر انترايوتراين. بص المنظر ظهر ازاي؟ بقى عندك انس وريكتم زي الفل، خلي بالك. يبقى خلاصه الكلام اللي عايز اقولها ايه غير ما نرغي؟ يبقى بص الانوريكتال كانال اللي هي الدورسال ديفيشن بتاع الكلوكه بتدي الريكتم والابر ايبس واللور انس اكتوديرما جاي من بروكتوديا. اما باقي لك بقى كده الاسفكترز والليفيتور اناري دول بيجوا من الميزوديرم ارامد الكلوكه. من الميزو دير القرار. يبقى خلاص ده اللي عايزك تطلع اياه، الريكتم والابر انس من انو ريكتال كانال اللي جاي من ظهر الكلوكه، واللور انس ها ترد عليك اللور انس دي البروكتوديا الدبريشن من اكتودير. بص بقى قمت تلاقي ايه؟ لو شفت ابر لايف انس ده الابر انس كفر باي ميكوزا، اللور انس كفر باي سكيما. في بينهم خط ده مكان ماسك الانال ممبرين ده اسمه الدنتيت لاين او البيكتينيت لاين، ده اللي هو مكان عمرك شفت انس؟ بجد ما عملتوش بي ار؟ يا راجل عدي في الاستقبال وشو يعمل بي ار؟ لازم تشوف ايه؟ اه لو شفت انس ده واضحه جدا من تحت جلد واضح جدا في شعر وهير فوليكل والعارف، وبعدين الابر انس ميكوزا حمراء وبينهم خط مشرشر كده اسمه الدنتيت لاين. يبان بالعلم مجرد الخط ده يا فندم اللي كان ماسك فيه الايه؟ الانال ممبرين بيفرقع في الاسبوع السابع العاشر ايه؟ انترا يوتراين. ماشي حضرات؟ بس كده. يبقى الابر انس ايه؟ بص بص بص يبقى الانس النص الفؤادي اللي تحتاني مش تعب بعضه، النص الفؤادي اندوديرمال التحتاني اكتوديرمال. النص الفؤادي لو طلع فيه سرطان بيقاتلوا كارسينوم مع ذلك زي الكول، ما دي تبع الكول. النص التحتاني سكين كانسر سكويبر بيزل ميلانوما عادي. بص بص الليمفاتيك ريس بتاع الابر هاف بيمشي على الريكتم، لكن اللور هاف انجوينال مهم انجوينال. بص يا جماعه بص يا جسم انجوينال انجوينال يعني يعني يعني يعني اللور انس ده مش عارف بيتجلد ده حته من جلد تعبطه كده داخل لجوه بس. لكن المره اللي فاتت حضرتك عندي اكس برايم، صح؟ حضرتك لازم قلت لكم ايه؟ It is congenital absence of the mastus and orbital plexus in the endodermal inner canal and the variable length of the cord. يعني ايه؟ الانر كانال الاندرمال والكور ده جاي وماتش في الانس الاندرمال الانر كانال ما فيهاش جانجليا اصلا، دي ما فيهاش اوتونومي جانجليا ولا دي حته الجلد ده بس. نهايه الشعر دي تيوب هي الابر انس دي نهايه الشعر. امال اللور انس ده تحت الجلد تبع البطن مالناش دعوه بيها خالص، مش تبع الشات دي اساسا. في بس الله يطمن عليك بس حضرتك. طب تعالوا بقى ناخد موضوع جميل اسمه البيرفورت انس. جماعه بص بقى ايه بقى البيرفورت انس؟ جماعه انتوا عارفين البيرفورت بتاعنا كل يبص لي من فضلك رجاله والله ما اقولك هياخد 10 دقايق ويخلص. ده موضوع جميل بس حس دماغ. بص احنا عندنا كده ده البلبس دي اللي فيتو الاناي اللي عامله الدايفرام بتاع البلبس بتاع اللي فيتو الاناي يا اسر فيها بلبس تحتيها بلانيه. الباول بينتهي في المرض ده بلاينز اسمها كده بلاينز. اذا الباول انتهى بلاينز اباف ذا ليفيتور وي كول ات هاي انومالي ان بلبس اكس. لو انتهى بلاينز على الليفيتور يسموها انترميديت انومالي ان بيرفورت انس. لو خرب الليفيتور وانتهى بلاين تحتيها ده اسمه لو انومالي ان بيرفورت انس. بيني وبينكم بنعامل الانترميديت معامله الهاي. يبقى احنا عندنا هم نوعين هاي ولو. تعالى بقى نقارنهم ببعض بس عشان تفصل لك سيب لك ابص راسك دقيقتين بالظبط. الهاي انومالي كل بص لها ابص رجلك از ا ميجور سيرجيكال بروبلم and need major surgery to correct. No anomaly is a minor surgical problem. High anomaly يوجوالي بيكون عامل فيستولا مع البلادر او مع الريب او مع الفاجينا. ايه هيحصل ليه؟ ايه هي الغلطه ان يعمل فيستولا مع الفاجينا او مع او مع اليورين البلادر؟ في علاقه بينهم؟ ايوه طبعا علاقه وثيقه يا ريس. تقول لي ليه ازاي يا ريس؟ سؤالك غريب جدا. مش الريب الطبيعي والكل بقى من ورا والفاجينا والبلادر كلهم كل وقت يجوروا جينة اللي جاي قدام، فبيظهر سيمتوم في النص. لو السيمتوم ده فيه خرم خلاص عامل فيه شنو غلطان؟ تمام كده. ساعات السيمتوم ده ما اتكونش كويس، والسيمتوم ده فيه ايه؟ فيه خرم، فاهمين يروحوا ايه؟ فاتحين على بعض، صلى على رسول. بص خليك معايا، بص يبقى ده معاه فيه ده ما معهوش فيه. هنا يا جماعه في الاسفنكتر. في الاسفنكتر بعد في ايه؟ موجود تحت الليفيتور هناك، بيسموه الاسفنكتر او المصري كومبلكس. اصولي. بص هنا في الهاي انومالي الاسفنكتر الباول ما عداش فيه صح؟ يبقى اند ديفلوبت. مصر كومبليس باند هنا الباول عدى فيه عشان كده اسفنكتر ويل ديفلوبت. ده احنا ساعات هقول لكم بعد شويه اسمع بس منين يعني نعمل عمليه البيرفكت اس الهاي انومالي. اولا العمليه اعمل ايه؟ بجيب الباول اعديه في الليفيتور بعد دي عمليه اسمها بول ثرو اوبريشن. بص يعني ايه بول ثرو؟ ايوه البول ذا باول ثرو ذا ليفيتور ثرو ذا سفنكتر وخياط ده. فاهمين كده؟ ساعات تطلع عين عمر مش لاقي سفنكتر اتروفيك وموجود في وسط الكونكتيف تيشو بتاع المرينيوم وبقالي ساعه ونص مش لاقي سفنكتر ادخل فيه الرخ. في العمليه بتاع اللي بينقذني حاجه اسمها النيرف ستيميليتور لان انا مش لاقي مصر كومبليكس او السفنكتر عشان اعدي الريكتم فيها بالورده بعدين يمسك مراد فاهمين والا هيتبرز على نفسه. لو جبت الريكتم خدته كده فالاقي نفسي مراد ينزل غصب عنه. فبيعمل ايه بقى؟ بيلاقي حاجه اسمها النيرف ستيميليتور. بنقعد بقى ايه النيرف ستيميليتور ده بتاع عامل زي القلم كده بيطلع مايكرو فولت اقعد ادور بيه كده اهو لغايه ما الاقي حاجه بتتراك بعمل ستيميليشن واروح عاليه الارتكال بنت وتقايض. فاهمين قصدي ازاي؟ اذا بتتعبني جدا. اذا يلا خدوا بقى معايا الهاي انومالي. ها؟ اسمعنيش السيرجيكال بروبلم دو انومالي هاي بروبلم هاي انومالي نيد ميرج سيرجري التاني نيد هاي سيرجري هاي انومالي معاه فيست دو انومالي ساعات معاه مش لازم معايا ساعات معاه ساعات لا لكن اللون ديفر السفنكتر ويل ديفلوب تكنولوجي فونت ويل ديفلوب عرفت؟ بقى الحته دي هنبص دلوقتي بس خلصت البيرفورت ايرس هي الحته البشر الحته الرجالي بس بعدين بص في الورق طلعوا كوتشينه العبوا مش عايز هي حته شرح الديتين الجايين دول انا اي بقى السؤال ده بيجي يا محمد بيشيك انا الطلبه ليه؟ عشان مش حافظ حته جاي تقعد في اللكنه مش حتى تقعد تغش هم البيرفورت ايرس سبع انواع هنحفظهم سبع ثلاثه هاي واربعه لو هي دي عارف لو انت حافظ دي بس سؤال تاني مش حافظ دي تحس ان السؤال ما بيش ماسكه احنا اتفقنا في هاي وايه؟ ولو في ثلاثه هاي واربعه بيبقى مجموع سبعه نحفظهم بس يبقى الحصه خلصت. يلا بص يا جماعه ايه الثلاثه الهاي والاربعه اللو؟ الثلاثه الهاي اهم ادي واحد بص انا هرسم ايه؟ ده كده الريكتم دي البلاتر العيال الاذكياء بتمنى يكونوا فاهمين دي اللي بيتر اناي وده الريكتم ودي البلاتر عامل فيستولا بص بقى دي اسمها بيرزيستنت كلواكا بيرزيستنت كلواكا اسمها بيرزيستنت واحد دي كومن ان فيميلز وان كومباتبل ويز لايف بنت ويب بكلواكا بيكون عندهم غالبا انكيفالي وسنجل فنتريك في الغار بالمونري هايبوبليزيا او ابليزيا يعني لو واحده بنت اتولدت عندها بيرزيستنت كلواكا ما تبقاش الحاجه الوحيده اللي عندها غلط تلاقي غالبا ما عندهاش مخ وما عندهاش هارت ما عندهاش لانج تقول كده ساعتين وتقول يعني تلاقي طفل كده موجود مسخ بشري والعياذ بالله ملوش اي معنى كده حتى ما بنعملوش حاجه طالما بتلاقي عيل بالمنظر ده ساعتين كده وبيموت فاهمين قصدي ازاي؟ ده اسمها ايه؟ بيرزيستنت كلواكا which is usually incompatible with life لان بيكون معاه اثر اسمه ابوس راسه بس الورق بقول دقيقتين دقيقتين بس بيكون معاه اثر ميجور انوماليز that is incompatible with life فاهمين قصدك؟ نيجي بعد كده دي بس بص بص ايه نوريكتال اتريزيا؟ بص المنظر ايه نوريكتال لا الريكتم نزل ولا الايرس اتكونت دي اسمها ايه نوريكتال اجينيسيس دي اسمها ريكتال اتريزيا هو الريكتم ما نزلش لكن الايرس اتكونت من تحت الدبل فيقول لك دي بيسموها ريكتال اتريزيا يلا قولوا معايا اسئله لا قلت سيب الورق خمس دقايق عشان خاطر ها؟ بريزيستنت كلها ها؟ انوريكتال اجينيسيس ريكتال اتريزيا تاني ها؟ بالريستال جوار الريتال اجليس الريتال دول اللي مش دوت غشهم في الريتال ما تحفظوا معايا نحس دول نشحن ها بالريستال جوار الريتال اجليس الريتال اتريس خلاص اربعه لون ايه الاربعه اللون دول اول واحده مايكروسكوبيك اينس ستينوتيك اينس تلاقي العيال منزل براز زي براز الفيران كده فبين هي الانس كانت اتريزيا ورجعت في الكلام فالانس ضيقه دي ولا حاجه مش محتاج عمليات دايلاتيشن وخلاص ده اللي هو ايه ولكن الله سلم كان هيجي له امبيرفورت انس لكن سبحان الله حصل استينوزس في الانس مش دلوقتي الو هيا طيب ان شاء الله غالبا حي غالبا يعني لا انا هكلمك بعد شويه طب شكرا شكرا يا طارق وقال ده بتاع دي مرداش ابو الكلاب قول انا نايم دي مرداش فاكر ان انا كمان مش انا مش شرام وكلمه شرام وحط لك حاله ايه يمكن 5000 كده اهو لا مش كده انا تعالى بكره بجد الراوند ده هيبقى واصل اليوم ازاي؟ يعني انا لو انا مش هدي الراوند اصحى براحتي وانزل على الساعه 2 وادي الحصه انا راجع نرجع لو انا اديت الراوند بقى هقوم من النوم الساعه كام؟ لو انا الصبح عشان اروح راوند 9 ونص راوند 9 ونص 16 ونص بس 11 11 ونص بقى ضبطنا احنا ليه؟ عشان هنا اديك نص ولا بعمل ايه؟ بروح اكل تاكل انا نفسي عن الساعه 2 بيت بومه جدا شايفين اليوم بيبص ازاي؟ راجل عشان جاي مدي لي 4 ونص عايز احس على الساعه 5 حضرتك انت بتعمل ازاي؟ يعني ساعتين يعني ساعتين ساعتين شويه مش هعمل لك بس بتجيلنا طبعا في سن البلوغ وهي صغيره ما بتعرفش بتجيلنا في حاجه اسمها كريبتومينوريا وهيماتو كولبس وهيماتو نترا وهيماتو سيلفكس كده. وطبعا بيسيب نفسها لو بنت فيها لحظه كده ريتنشن ونبص تلاقي الفاجينا شادد اليوريسرا ابدا. تلاقي البنت جايه بقى مش قادره تتبول وبتاع. العلاج بتاعها بنعملها كروشيت ترانزيشن، بنعمل كروشيت ترانزيشن ونعمل خط الانتاج والهايبر. واهم حاجه لازم اديها شهاده انها عملت لها ديكوريشن سيرجن، عشان لما تيجي تتجوز يبقى عندها دوكيومنت ان هي احنا بنبوظ لها الهايبر بعمليه جراحيه. فاهمين قصدي؟ مهم قوي الكلام ده. بص بقى نفس الكلام عندنا هنا برضه بنعمله من برين زيه بالظبط، بروح اعمل له كروشيت انسجن واعمل كاتنج للايدج وبندي سيرتيفيكيت لانها مش مهمه الفيرجينيتي هنا. فاهمين قصدي ازاي؟ بتضحك جدا مع ان مهمه جدا في بعض الدول. يعني حاجه كده سبحان الله يا جماعه، حاجه غريبه جدا الهوموسيكشواليتي دي حاجه شيف هو التركورس بين راجل وراجل وسيبك من حاجه شيفول دينيا ربنا سبحانه وتعالى بعت لها نبي كان اسمه سيدنا نوح. وبيقول لك ده انا قريت حديث لما راجل يعمل انتركورس مع راجل سيدنا حكايه العلم وسيكاتري يقول لك ايه؟ يهتز لها عرش الرحمن. يا خبر اسود، يهتز هذه الجريمه تهز عرش الرحمن. كمان يقول لك ايه سيدنا الرسول يقول ايه؟ وتطق الملائكه في السماء والارض. تطق ملائكة بتهيج على الموقف ده، وتطق الملائكة في السماء والأرض طالبة من الله أن يخسف بهم الأرض. تخيل قد إيه كرايم في السماء. فاهمين؟ وجيت أنا بقى الحاجة اللي غيظاني في الزمن ده في الأوباما لما كان بيعمل انتخابات الهوموسيكشوال ماشيين في الشارع كاتبين إن هم هوموسيكشوال. يعني فرحانين وبيطالبوا حقوق إيه يا ابن الكلب؟ بيقول لك حقوقهم ان هم يخشوا الجيش. طب ده يحارب ازاي؟ بوشه ولا بظهره ولا يعني بس ولو جاله صاروخ في الدنيا سيبني ولا اخدك يا ابني. يعني مش عارف ايه يخش على العدو بظهره ولا بحاجه تنفع. بيقول لك ايه بيطالبوا يتجوزوا. طب نجوز فين الراجل؟ طب على فكره مع احترامي انتوا عارفين الكلام ده السنه اللي قبل اللي فاتت حصل في مصر سبس وانتشرت في كل جرائد المعارضه ورجع امن الدوله لما الموضوع عشان ما يهمش الشعب. عارفين قريته على الجريمه اللي حصلت اللي كان في الفور سيزون فندق الفيلم بتاع هشام طلعه لما جه مدير كان اتنين كويت هوموسيكشوال اتنين رجاله وعملوا فرح. عملوا فرح في مصر هوب. لا سبس ما يعرفوش يعملوا في الكويت عايزين يتجوزوا بعض اتنين رجاله عايزين يعملوا فرح. تخيل عايزين يعملوا فرح ونادي يا سلامك يا ما شاء الله راح في الفور سيزون. طبعا معناه ان مدير فندق التجار قال لهم فرح قال لهم فرح التجار 200,000 عشان تقوموا سيكشن ودار عليهم دفعوا 100,000 دفعوا كمان فلوس كويت بقى وبتاع وعملوا الفرح اتعمل في الفور سيزون وجابوها جرائد المعارضه. وازاي جا فضيحه في مصر ان احنا نعمل فرح لاثنين هم سيكشن فندق فايف ستارز في القاهره. بقى ده موضوع كلام وبتاع عشان عامل بلبله في وسط الناس. بس ده حصل. يعني واحد صديقي بيشتغل في الفور سيزون بس قال لي بصراحه الفرح ده اتعمل واتزفوا وكانت زفه وجابوا مغنيين غنوهم. اه مغنيين وفي العريس مبروك عريس مبروك عريس. قال مبروك ده لا احنا بنقول مبروك العريسين. تخيل الفرح زي ده وفرح في الفور سيزون وخدوا قاعه وايه ومبروك للعريسين. كده بقى الفرح بقول لك كان كله رجاله ما كانش فيه فرح. ما كانش فيه فرح بقى يعني مش محتاجين فرح حتى المدعوين كانوا رجاله. فكان فرح جميل جدا ما فيهوش غير رجاله بس. مفيش ستات لان هو دول يدي الستات في الموقف. بجد احنا في اخر الزمان ربنا عارفين يقولوا بجد ما حضرتك ليه؟ فهمت السباس خلاص. هنا بقى ساعات بنحتاج ندي سيرتيفيكيت عشان جوزه يبقى عارف ان عمليه ديكليريشن سيرفي. يا جماعه ده بس كلام. دي اول حته حبه. الحاجه الثانيه في حاجه ثانيه اسمها كفر ايناس. بص دي على فكره الايناس كده. بص دي الايناس ساعات بتلاقي حته جلده تغطي الايناس كده اهو. بص بص تعمل زردنه كده قدام وتقفل. دي اسمها كفر ايناس. حته جلده ايناس زي الفل وسفنتر زي الفل مفيش مشاكل. عادي بنعمل ايه؟ تعالى جالها ياسر ولا حاجه بنجيب مش كلام معايا المقص يبقى يتولد هتجيب من غير باين كده هات مقص يا مستر هات مقص وراح جاي قص الجلد دي لبره بس ايه الظهر زي الفل وراح عاملها زي لابيشه كده وموضوع مطرقه عمليه بتعملها كده من غير باين تلاقي حته الجلده مغطيه الشرج بقص له الجلده دي من الاخر بقص له حته الجلده بتتقص كده من قدام لورا اسمها كارت بانك وبريد في واحده ثانيه اسمها اكتبك ايه بس اهي بص بص اكتبك ايه بس اهي دي البالبا هي كومن في الفيميلز اكتر بص زي الكفر الانس بالظبط بس بتبقى الجلده اللي مغطيها عندك قدام اوبرين في البرينيم او في الفيستيبيول الفالفا والبراز بينزل منها فيسموها الاكتوبيك انس علاجها نفس الكلام كاب باك اوبريشن برضه بالمقص بقصها لورا كده واعمل دايلوكيشن دي اسمها الاكتوبيك انس يلا تقول لي بقى يا جماعه رد يا واد يلا خلصت الموضوع عندي اربع انواع اللي هم ايه؟ مايكروستوبيك انس البرينس انس كفر انس الاكتوبيك انس والاكتوبيك انس نوعين يا اما برينيال يا فيستيبيولار والبرينيال ساعات بيسموها جنكشن برينيال بيبقى في خرم في البرينيال كانه ضرب الطلقه يعني جنكشن يعني مضروب بالنار يعني كانها قلب بتاع رصاص خرم وكانه قلب بتاع رصاص فاهمين قصدي يلا قولي بقى الحته دي خلاص خلصت الموضوع يلا ها عندي الحته دي يا هيثم اللي بتطلع عين اخر الناس دول ناسي الانواع ما تحفظهم يا اخي هم كام نوع؟ رد عليا سبعه ثلاثه هاي واربعه نحفظهم سوا ها بنزيستن كل وقت بنزيستن كل وقت انه ريت الاجينيس ريت الاجينيس مايكروسكوبيك انس بريفس انس كفر انس بس يا عم بقيت الكلام بقى الواد ده بيبرزنت الكلينيكال بايه؟ نيوليتر سبستراكشن لو اتسال كل حاجه في المستشفى من وقت كومس في المستشفى يبقى هيدف ونفخ الشرج وندخل ترمومتر ونشوف الانس موجوده ولا لا لكن معظم الستات في العين يولدوا عند الدايه الداية يعني ايه؟ ست جاهزة ولدت الواد، ايه واد اتولد محدش خد باله من الشرج بتاعه مقبول. فيبقى الواد ما يعديش الجون اول يوم ولا تاني يوم، بعد تالت يوم يجي له مانيفستيشن ده الواد جالك بقى اكستندنج وفوميتنج وكوليكس ودي هيدريشن عنده مشكلات معاه. تكشفي على الولد، بص بقى تكشف عليه، طب بنعرف هاي ولا لو بمجرد الكشف اصبع، بص بص بتيجي الواد بص على مكان الايه بس. لو لقيت البرنيه عنده فلات فلات كده وزنو بانش اون كراينج معناه انه واي لكن لو لقيت الاين الدمبل بيتكون وتلاقي الواد بص بص كل ما يعيط بيتبلش يعني معناه ان الاير انفريكتر قريب تلاقي بص ابص عند فتحه شرج والواد عمال يصرخ مع الصراخ عمال الحته بتاع الانس بتلعب كده طالع نازل يبقى الواد لو ضربت ماتش هتلاقي الشرج انت فاهم قصدي ايه؟ لكن لما الاقي الواد بقى البرنيه فلات والواد عمال يعيط مفيش اي ريسبونس فدايما ايه؟ لو لقيت مكان الانال ديمبل اريا اتسبرت وكراين معناه انها ايه؟ يعني يا دوب حته الجلده مغطيها بس اما تبصها تقوم راح تبقى زي الفل. فاهمين قصدي ازاي؟ ده موضوع جميل اسمه الانفيرفورت انالز. نيجي بقى اوت اوف انفستيجيت اند اوت اوف كيك. بص يا جماعه اوت اوف انفستيجيت احنا عايزين نشخص هي هاي ولا لو؟ ادي اول ايه صح؟ طب لو كان بص هما ثري كويشن. از ات هاي اور لو؟ نمبر 1 اف ات از هاي زين سبيستولا اور مانس ده رقم ثلاثه ايه السيريز ان يورينري انوماليز ليه لان طبعا الكولوكا بتبني قدام يورينري ورا الريكتم هل اليورينري فيه مشكله ولا كويس يبقى يقول لك ايه وين يو سي وين يو سي الناس اللي ورا داخل عمال يكتب وين يو سي وين يو سي اكيس اوف بيرفورت انس يو اسك يور سيلف ثري كويشنز نمبر 1 از ات هاي اور لو اف ات از هاي Is it fistula with a bladder or not? When you ask yourself the same question, is it in urinary anomalies or everything is okay in the urinary system? خلاص بتعمل ثلاثة investigations. Number one, بتعمل investigation لطيف قوي اسمه انفيرتوجرام. بص بنجيب الولد ده بعد ست ساعات من الولادة ونقلبه راسه واطية ورجليه عالية واعمل له فليكشن للهيب بتاعه كده وأجي أروح حاطط هنا عملة معدنية. واجي بص اروح جاي الريكتر في هوا كده ونقيس المسافه ما بين الاير والعمله لو المسافه اقل من 1 انش صوت از لو لو اكتر من 1 انش تبقى هاي طب اسال سؤال ليه بعد ست ساعات من الولاده عشان يكون مالها هوا لكن لو صورت اهو ما تشوفش حاجه ما فيش بطنه هوا فبعد ست ساعات بيكون هوا وصل للريكتر يبقى التايم مهم طب الانفستيجيشن ده اكيوريت 100% رقم ساعات بيخدعنا ازاي؟ في حته بيكون غبيه تروح لازقه ده وبالهوا يقف لغايه انا افتكرها غلط برغم يلو لا عشان كده بنعمل معاها بصراحه سبايرال دي بنعمل معاها ام ار اي بين الريكتم وحاجات ادفانس فدي لطيفه قوي برضه بعض الاساتذه في الشام يقول لك انت بتعرف هاي ولو ازاي؟ قلت له بنقيس المسافه بين الريكتال اير والكوين اقل ولا اكتر من 1 انش يقول لك ده كلام مش ساينتفك عايز كلام ايه؟ ساينتفك بص هو بيعقدك يعني دي كده السكرة دي كده البيوبس لو وصلنا حاجة اسمها البيوبو سكرة لاين ولكن اللاين ده في الواقع يوازي الليفيتوري لاين ولك لو لقيت الباول فوق البيوبو سكرة لاين يبقى هاي تحت البيوبو سكرة لاين يبقى لو بيقبلك هاكس كل بنعتمد على الكوين على حسب ما نضحكش عليه كل بنقيس من الكوين للريكتر ايه لكن في بعض الناس يقول لك طب ايه مور ساينتفك تشوف ترسم البيوبو سكرة لاين لو هي فوق اللاين ولا تحتيه بس كده ماشي يا بكواتر ماشي يا حضرات فهمت رقم اثنين بنعمل ايه تاني عشان نعرف فيستولا ده هيعجبك قوي الانفستيجيشن ده بنعمل عشان نعرف فيستولا ما بين الريكتم والبلادر بنعرفها ازاي بسهوله اخد عين البول واعمل يورين اناليسيس فور بروتياس اند بايوسينيس ليه؟ البروتياس والبايوسينيس هو اول اثنين بكتيريا بيخشوا مصارينا هي نورمال البروتياس والبايوسينيس موجوده كنورمال فلورا في الجي اي تي لكنها ابسنت ان ذا لو لقيت البول في بروتياس وبايوسينيس دول جي اي تي فلورا ايه اللي جابهم هنا؟ ما في خور جميله فكرتهم قال برضه العلماء سريعا بقول لك خد عين البول وشوف فيها بروتياس وبايوسينيس لو لقيتها بوزيتيف يبقى الواد دول مكانهم الريكتر لما لقيهم في البول يبقى الريكتر فاتح على البول ايه؟ حاجات سيبل بس انا ما اعرفش ايام كنت طالب فيها كده مينا كنت وانا بذاكر اقعد افكر اقول سبحان الله دايما وانا بذاكر معلومه وهي بقول ايه يعني مصر يعني ايه الناس دي يعني دماغهم عاليه يعني عارف ايه حشاشه وتفهم بانج وما تفهم ميه جوزه لا لا دي ما تجيش غير من دماغهم يكلفك اكيد العالم اللي وصل فيه عالم دماغ شارب سيفن حاجه اصغر بس برضه السيفن بتعمل دماغ جامده ماشي جماعه نعمل ايه يونت اناليسيس فور بي بي اللي هي بروتيس بايوسين مش البي بي اللي هو الفيسز بتعدي على اليونت فنعمل يونت فور بي بي ونعمل انفستيجيشن تاني اليونتري اي دي بي اقول لك قافيه ما تنساهاش يبقى اهم ثلاثة انفستيجيشن ايه؟ انفيرتوجرام يورين فور بي بي واي في بي ما تنساهمش تعمل ايه؟ ها؟ انفيرتوجرام يورين فور بي بي واي في بي ممكن نعمل سي تي نعمل اللي هو عايزه بطش ووتش الترا ساوند ها؟ انرجي خلصنا معاك فهمت؟ عندي كام دور للضيف الكبير؟ سبعة سبعة شاطر يا صفار ها؟ تمام التريتمنت ايه؟ حسب الغاية ايه انت عارف مش رحت الغاية خدها في بلغ اللوم خدها في بلغ ها؟ خدها مش رحت علاج ها؟ طب علاج دي ايه؟ علاج دي ايه؟ روشيت علاج دي ايه؟ كارد بير علاج دي ايه؟ كارد بير بس علاج تمام بدون علاج الغاية وخلصنا الموضوع خدت بالكم اذا كلاك العلاج في وسط الباثولوجي كده خدت بالك ساعتها؟ ساعات حاجات. دي من بريلو دي جلده من بره. يعني ايه الجلده دي؟ ده عمل الخرم قدامي. لو الممبرين تحت اكل ده ممبرين التاني جلد لو جلد اكل من كل حته اسمها كبر لو جلد عمل خرطه قدام انا سمعت التوب بس ايه ماشي حضرات تعالوا بقى نقول علاج الهاي انومالي تمبير فور بينس لا لا مش عايز الكلام بعد اذنك اي علاج استاذنكم معانا من الكلام بس جماعه استمتعتوا بموضوع الامبير فور بينس طب الايه ريكتال شابتر لذيذ ده لسه حصه بقى فيها شويه شغل الشرخ والبواسير والحاجات اللي هي الكومن ها؟ عرفتوا قد ايه؟ عارف يعني انت حفظتكم الكردات لو ما جيتوش؟ لاست ليست ده؟ ايوه انتوا الثلاثه انتوا انبهتوا عن نفسكم، انا بكره حصلناكم في الدواء الساعه 2 ونص. على الله هتشيل بيه. جماعه كنا نقول ايه؟ يعني لازم بصوا بقى الهاي انوماليز دي مشكله كبيره جدا. لا لا بعد الظهر ده كده، لا لا بعد الظهر كلام ايه دي مشكله الهاي انوماليز. بصوا بقى هقول لك الايتين بالظبط. هاي انوماليز وين؟ وين؟ هاي انوماليز بالفورتينس is a major surgical problem and needs a major surgery to correct. What will do in this problem? يعني عايزين نصلح. طب ونصلحها دلوقتي؟ ما ينفعش، الواد لسه صغير. الواد ده لسه صغير، ايوه. طب نعمل ايه؟ هنستنى لما الواد ده يكتل، يبقى عنده 10 مانسز كيلو هيموجلوبين 10 كيلو جرام. طب لغايه لما الواد ده يتكتل اسيبه عنده انسداد معوي؟ لا، بنعمل له كولوستومي. باجي قبلها كده واروح عامل ايه؟ حاجه اسمها دبل بارل كولوستومي. بص يا جماعه، لا لا لا انت مش عايز موبايلات والحاجات دي بعد اذنكم عشان نركز. على فكره ليه دبل بارل دي اسمه ايه؟ ها؟ يا دكتوره رشا، يعني ايه دبل بارل؟ شاطره البندقيه مفتتين، عارفين اخبار الطب ايه الدبل بارل يا ابني؟ قال له جوز برامين. بارل يعني برميل، بالترجمة على اللي جوز برميل جنب بعضيهم. طب كده دي السلايفه اتوقعت مني. دي يعني انت عارف بتردد فالسلايفه بتقع، فلازم يشفطها تاني قبل ما الاكزامنر يمسحها. يا جماعه الجوز برميل مش هيسيبها كده، ده يعني هي دبل بارل كلمه على بعضها بتطلق على البندقيه الغفير جنب اللي هي مفتحتين جنب بعض. فانت هنا لما بتفتح الكولوم فتحتين جنب بعض عاملين زي البندقيه، بس واحده بتضرب براس واحده بتضرب يونس. فاهمين؟ فبيسموها دبل بارل كولوستومي. ها؟ طب او سميناها كولوستومي اند ميوكس فيستولا، فاكرين؟ ماشي حضرتك. طيب بنعمل ايه؟ بنعمل كولوستومي. مدام ابنك للاسف لكن عنده الشرط بتاعه في مشكله. للاسف عملنا تحاليل واشعاعات طلع الموضوع كبير. عايزين نعمل عمليه كبيره جدا. ابنك انت لسه واخد بالك ثلاث ايام ما استحملش. نعمل عمليه كده في خطوره جامده على حياته. انا عملت له زي شرك صناعي كده في بطنه. خلاص هيتبقى زمان عادي جدا كده يمشي. كل دلوقتي وربع مفيش حاجه وهتجيبيه ورضعيه وطعميه وطفل طبيعي ما بقاش بدل ما هو الشعر بتاعك من فوق. وتاكلي وتشربي وترضعي وتروقي وتنسي الحياه. ان شاء الله في شهر 3 جولاي هستناك تجيبهولي عشان تعملوا الشرط من تحت ونفك الفتحه اللي فوق وتفرحي بيه كده يبقى سيد زي اخواته. يعني لو تنزل حته عملت الشرط طبعا في شك في كده، ده مؤقت جدا يا مدام عشان بس ما يحصلش انسداد معه لغايه ما يبقى تشد ايه وكده يقول لي كمان 10 اشهر تكون بقى راجل. ها؟ اقدر معايا كده عشان تعرف تكون بقى راجل. ها؟ يقول لي بقى اعمل له عمليه. ها؟ ساعتين ثلاثه وصول الاعمال يخرج لي بعدها صف سنه. جت الست بقى جت لي في شهر 3 اللي بعده مساء الخير ابو ياسر. اهلا انا جيت على ميعاد واروح عملي بقى. بنعمل عمليه ايه؟ بص هقول لكم عمليه. في واحده اوبسوليت دي اللي هبتدي بيها. اي واحده بتعمل كده هقول لك تاني مره. بس هم زي بعض. هقول لكم ليه دي اوبسوليت. كنا بنعمل حاجه اسمها البولز روم اوبريشن. بول يعني ولا بص ايه البولز روم اوبريشن؟ اسمها شرح نفسي. بص اسلو شباب اهلكم بيحبوك قوي ليه كده بصراحه؟ لا مش قلب. مين دول؟ لا واحدة صاحبتي كانت عايزة أقول لك واحدة صاحبتي بتحبك بقى. يا جماعة ده علينا مش عايزين بقى. بص بقى أنا الدكتور ده قال لي في العمليه، قول لي هنعمل ايه؟ قلت له يا باشا اديها وما اخافش، اديها وما اخافش. تقول لي انا متخيل انك انت هتفتح العيان هتروح خارج الليفيتو الاي 9 اند يو ويل بول ذا ريكتم ثرو ذا ليفيتو ثرو ذا سفنكتر وتخده في الانس. صح؟ صح؟ هعمل ايه يعني؟ تمام؟ هنفوت الباول ثرو الليفيتو ثرو السفنكتر واخده في الانس. اسمها بول ثرو اوبريشن. عيبها ايه؟ بتعور الاوتيريو ماجنيتس. فاكرينه اللي قلناه المره اللي فاتت طبعا في الهيرش سبرام النرفات بتاعت الاريكشن موجوده على الجنبين وانت بتشد الريكتر بتاعته بتعوره يجي له امبوتنس. اسمع بقى دي عشان كده بطلنا البول ثرو اوبريشن. النهارده بنعمل حاجه اسمها ايه؟ بينا. مش بينا راو بينا ده راجل. ها؟ راجل اسمه ايه؟ بينا. بص بص بص بينا مش بينا بعدكم بتطلع بينا لا بينا واسمه بينا. بص بينا ده راجل عمل حاجه ايه؟ قال ابو ياسر العمليه اسمها ديلتا عمل بقى العمليه زي الفل هي بتعور النرفات. ليه؟ هي العمليه ما فيش غير الابروتش غلط الديل داخله قدام قال لي خش من ورا. بص بص من ورا هي بتعور فين؟ قال لي خش من ورا نرفات ما فيش نرفات تتعور خالص فسميناها بينا ابروتش مش بينا قدام. هو ما قالش اوبريشن هو بس قال لي ايه؟ الانتير ابروتش مش حلو، قال لي الانتير ابروتش حلو، فسميناه ايه؟ بينا ابروتش، عمل ايه بينا؟ بص بص بص، قال لك انت داخل دخله غبيه جدا، داخل على البلفس من قدام هتعور الدنيا، ما تخش في ظهر العيال، تعالى اقول بيعمل ايه؟ قال لك انا نايم على بطنه مش على ظهره، بص عمل ايه؟ البطن ساكت، وادي مكان الانز، وادي بص السكرم، بص اهي وادي اللي ليفيتور الاي 9، وادي الريكتم، وادي السفنكتر، مش المفروض ده هنا؟ بدل ما تخش قدام خش من ورا واعمل نفس الشغل احتمالات الامبوتنت 0% يا ابن الجنيه. فعمل ايه؟ بخش ونخرج من الليفيتو واجيب الركب اعديه من الليفيتو ومن السفنكتر واخيطه في الانز. انا شغال ايه؟ بفتح بوستيريو سيجيتال انسيجن فتحه طوليه خلفيه واجيب الركب واوصله تحت من غير ما اعور النرفات. فسموا العمليه ايه؟ ها؟ ردوا عليا ايه الابروتش؟ اسمها العلم ايه؟ يلا حفظتكم وخلصنا الموضوع ده. بوستيريور ساجيتال انريكتو باستي. ها؟ بوستيريور ساجيتال انريكتو. عارف العربي يا عم ترجمتها جميله جدا. تصليح الشرج المستقيم من فتحه طوليه خلفيه. اه والله ترجمتها جميله جدا. بص بص يعني ما بفتكرها بتفيدها. بص تصليح الشرج المستقيم من فتحه طوليه خلفيه. بص بوستيريور ساجيتال انريكتو باستي. ترجمتها ايه؟ يعني بيفتح فتحه بالطول في الظهر من ورا لتصليح الشرج المستقيم، واللي عملها كان دكتور اسمه ايه؟ بينا، فسميها ايه؟ بينا ابروتش، هي نفس البوكس روك بتاعت زمان بس الابروتش من ورا حلو، الابروتش قدام قذر، عشان كده ما قالوش ايه بينا ابروتش، ده ايه؟ بينا ابروتش. هو الراجل عمل عمليه من ابروتش جديد. نعم؟ تطلع بطن العيان وتفتح بقى الريكتم وتقعد تعدي من الليفيتور وعمال تخش في البلبس بايدك وتعور النرفات. لكن لما تشتغل من ورا من تحت السكرم هي نفس الشغل هيتعمل من غير ما تبوظ الدنيا اللي قدامك. افتحوا بطن يبقى افتحوا بطن العيان بتاعك. يبقى بدل ما نفتح في ظهره في بطنه نفتح في ظهره وتبقى سيف وجميل جدا ونفس الشغل من غير اي مشاكل. خلاص سموها ايه بقى؟ ها؟ تقطيع الشرج والمستقيم من فتحه طوليه خلفيه، فدفعتكم بقى تقولوها ايه؟ تصليح الفتحه الطوليه الخلفيه من الشرج والمستقيم. ما لكنش تصليح الفتحه الطوليه الخلفيه من الشرج والمستقيم. الشرج والمستقيم خلفيه طوليه فتحه. تصليح اجدع شوف شوف شوف شوف يعني رزق اهو تصليح خلفية شرج مستقيم فتحة خلفية طولية أي ترتيب يعجبكم خلاص اسمها إيه؟ تصليح الشرج المستقيم فتحة طولية بالإنجليزي بيقولها إيه؟ استرجعت موضوع لما يجي رد بتطلع الدفعة ساعتين غلطانة الموضوع الجبال بلازما كده بقى بص اخر حته بقى في السته لسه بس ما تكتبش انت عايزين كده 10 ل 10 غلط لازم اجيب 9 وربع ما تنساش وزن انا بقى ما تطلع في دماغك مخلص 9 يومر اتزريتا. يقول 9.5 10 ربع في 10. لما تنعد تقريبا عند 10. عايز يبقى 11 و10 نص الجبروت. نفس الساعة و10 فرق 900 درجة. ده بيسموه جبروت امرأة. طب حد ياكل يشتغل لغاية 11 ونص يبقى ناس من دي لسه ايه؟ علمك 11 ونص حلوة جدا. 10 ل 10 ل 10 ل 10. لو انا خلصت 12 ونص مثل الحصة ساعتين لتلت. ماشي ساعتين الا ربع ساعتين لتلت. لكن ساعة و10 دي ولا ساعة وتلت يبقى احنا بنستعبط. أو ربط. واحدة يعني عبط ترند. يا كويسين بس بنستعبط. اختار واحدة. بيستعبط اللي هو بيبقى كويس بس بيعمل نفسه عميق. ماشي يا صفاء. قلت لي ايه؟ رشا اهلا بيك يا رشا. نعم. احنا خدنا تيومرز اوف ذا ريكتم. اللي هي تيومرز اوف ذا ايه؟ بص الخيمه دي فين؟ كول. يعني عشان كده علمك بقول لكم الساعه دلوقتي 11 و12. لو سكتها خلاص 11 ونص بالظبط الليل. لو هو كانسر كله بالنص. تيومرز اوف ذا ريكتم لعلمك بقى المراجع الحديثه ده دلوقتي عامل حركه من 60 كلمه في ورقه. طلع عين امي. ايه بقى؟ كل المراجع ما عادش حد يكتب زياده كده ايه؟ تيومرز اوف ذا ريكتم في باب الريكتم وتيومرز اوف ذا كولر اسمها كولو ريكتال تيومرز. يا نهار. طب انا ليه هسيبهم كده؟ ما كان احسن لي احطهم لما زي ما كانوا الامتحان مختلف. يقول لك ساعات لك ديسكاس كانسر ريكتم وديسكاس كانسر كولر. الامتحان في مصر مازال بيجي على النظام القديم. لو انا دمجتهم مع بعض ابقى اسهل الشرط في الامتحان التطبيع. يقول لك ليه؟ اللي كتبت كله ريكتال على بعض كانت ديسكاس كانسر اوف ذا ريكتم ب 10%. ليه؟ ما انا عشان تبقى مضبوط في الورق وعايز كانسر ريكتم. وساعات وساعات يقعد يشد الدكتور يقول يا جماعه احنا كاتبين كانسر ريكتم ومين كانسر اوف ذا ريكتم؟ خلي بالك راس سؤال. عشان كده تعمل لي نوت يقعد عيني كام مرتين. لكن على الاقل كده تطلع في الامتحان ايه؟ قال الكانسر كل لوحده كانسر ريكتم. كنت عايز اعمل كده لوحده ده. ماشي يلا بقى. No tumors of the rectum. مش تاخد معانا ربع ساعة نخلصها ونديك على اللمبة كده يعني خدنا شوية حلوين قوي النهاردة كده زي الفل. اللهم صل على سيدنا محمد واحد اسمه سبيوريوس دايريا. رقم 2 عمليتين، واحده اسمها انتيرو سكشن، واحده ابدومينو برينيرال سكشن. يعني ما اسمهاش كوليكتو بقى، اسمها انتيرو سكشن اوف ذا ريكتم او ابدومينو برينيرال سكشن اوف ذا ريكتم. مفيش كلمه كوليكتو، فهمت قصدي؟ بس كده بقيت الكلام كله هاكس. بس انا ليه بصير ان نعيده كله يا اخت يا ليه؟ ده بيجي راتب، فاهمين؟ تعالى نعمله مع بعض كانك ايه؟ جاي في الامتحان. قال ايه السؤال؟ بيقول ديسكاس كارسينوم اوف ذا ريكتم عسل او ريكتم اند انس. ديسكاس انو ريكتال كارسينومز. يلا بقى ندب ايه؟ السؤال ده مش هياخد ربع ساعه من تيك اهو. بص يا جميل، يا خايبين يا خيبتكم هتقولوه معايا، انا مش هقول جديد غير كلمه سبيوريوس دايرين انتيرو ريسكشن ابدومينال ريسكشن بس، اي كلام تاني انت سامعه مني قبل كده فلازم تشاركوني. بص بقى تقول لي هتنتجوا زي الكانسر كلهم بالظبط ايج اند سكس بريدسبوزنج فاكتورز انزيمز مانك سبريد كلينيكال بيكتشر ستيجنج انفستيجيشنز. مش ده احنا قلناه كله؟ عندك ممتاز. حتى على الاقل زي ما صفاء قالت احس بالبناء كده يا اخي، كان سيلكتر نعمله سوا، ده بيجي ساعتها بكام درجه؟ 30 درجه. اوعى تحتقر الكلام، 30 درجه حته واحده. فيعني فيري دينجرس 30 درجه دي. ها؟ يلا. بص بقى يا ريس، بص. ايج اند سكس، نفس كلام الكانسر كله من النظر. All the males, however, no age and no sex is immune. Predisposing factors. هم نصاً. شو اللي بحطهم هنا؟ Familial polyposis, Gardner syndrome, Tricot syndrome, ulcerative colitis, Crohn's disease, familial tendency, إلى آخره. نصاً. هم شو اللي بحطهم؟ جميل. الانسيدنس. بص، جماعة اسمعوا الحتة الجميلة دي. هنقسم الريكتم ثلاث أجزاء. على فكره الركنه بروح حته جميله قوي، طوله 15 سم. يعني بص الابر سيرد 5، ميدل سيرد 5، لور سيرد الانر طولها 4.5 طول 5، يعني الانر طولها 4.5 طول 5. عشان كده الديسمال انر فيرجن اللي فتحت الشرج من اول فتحت الشرج بدايه السيجمويد حوالي 20 سم. والعلم دي السؤال ده هيجيبك قوي مني. انت عارفه في المناظير ماشي بس ولا كده بيجي من الركنه؟ بقيت عنده سرطان ربنا يحفظنا يعني. فهو سرطاننا في الانس ولا في اللور ولا الميدل ولا الابر سيرد ولا السيجمويد، هو ما بيكتبليش كده بتاع المناظير، هو ما يعرفش علاجه، هو داخل منظار خلاص، والمنظار بتاعه مضاعف زي المازوره. فهو ايه بيروح داخل لقى باب ماس، بيروح بص على المنظار، الماس ده علامات كام؟ 7 سم من ال فيرج. انت بقى ترجم يعني، هو ما بيعرفش يقول لي ده كانسر ريكتر ولا كانسر سيجمويد ولا ديسيرتنج ولا بتاع، يقول لي انا لقيت ماس عند العيان على بعد 40 سم من فتحه الشرج. انت بقى راجل جراح تحسب ده 40 سم تطلع ايه جوه؟ يعني اما اجي اقول لك ايه؟ ماس على بعد 7 سم من ايه الفيرج؟ هي يا عبيد بص الانس 5 ورجل ايوه يبقى لهم في اللور سيرفس. فدي 5 و2 و7. ماس على بعد 12 سم اهي. تبقى ايه؟ ما تحسب 5 و5 10 و1 2 اهي. لو بص طب لو ماس في السيجوي يبقى لازم فوق 20. وانا عندي من الانس لغايه الانتو سيجوي جاكشر 20 سم، ماس 25 سم في السيجوي. ماس 80 سم لا ده دخل جوه خالص. ايوه انت فهمت بنقيسها ازاي؟ احنا بنقول ايه؟ بص بص الريكتم بتاعت 5 والانس 4.5 وال 5 زائد 4.5 دي عشان احنا بنتكلم. فانت عندك من فتحه الشرج لغايه بدايه السيجمويد حوالي قد ايه؟ حوالي 20. انت بقى احسبها بقى الماس على بعد 7 على بعد 10 انت راجل بتفهم. فهمت قصدك؟ الله يبارك فيك. دايما بنقول ايه؟ الكومنس از ذا ابر سيرد كانسر. وده من فضل الله. بص بص يا جماعه الابر سيرد كانسر 70، الميدل سيرد كانسر 20، اللور سيرد 10%. ده الكانسر ريكتور. هقول لكم من فضل الله ليه؟ اسمعني بس. بص يا واد اسمع، لان الابر سيرد ريكتور كانسر عالي جيلو في كانسر يبقى لاكي. ليه؟ لان بنعملها على اسمها انتيرو سكشن. هنقول لك دلوقتي بعد شويه الميزه دي ميزتها انك بتعمل ريسكشن للكانسر وتوصل الريكتور في الانس، فانا عندي بره ازاي اخلي الله تاني. لكن العيان اللي بيجيله السرطان والعياذ بالله في اللور سيرد ودول ماينورتي بنعمل اسمها ابدومينو برينير ريسكشن اوف ذا ريكتم اند انس، بتشيل الريكتم والانس وبنسد العيان من تحت ويعيش بكولوستوم. فالعيان ايه؟ بص 70% من عيانين الكانسر ريكتم بيحتفظ بالشرج بتاعه، ودي ميزه. خلي بالك قلت لكم وي انجوي اور انس اور نوت. اه النهارده بتاعه قالوها بضحك زعلت. عايز تعرف ان يور انس از انجويبل اور نوت؟ شوف انا عامل كولوستوم. لا دي فشل صعب. صدق يا عم كسر انت بتخرج تقول ايه؟ سبحان الذي اعزاني من الناس. تحس ان انت الشرف بتاعك. اه والله تقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى نعمه اني بخش الحمام واقعد على القعده بالطريقه دي فضل ونعمه من الله. بدين وسلامها من بعض عباده الشتوم بعناني. بيطلع ابراز اكياس من بطنه. ساعتها تقول ايه؟ لا دي الانس دي نعمه، نعمه كبيره جدا. نسال الله ربنا لله. ايه؟ ساعات عشان كده بقول لك ايه؟ ها؟ اداب المسلمين في سؤال ايه؟ هو انت عنده نعمه والله ايه؟ لا تحصوه، مين فيكم اللي فكر ان الناس دي نعمه قبل كده؟ ما حدش. صح؟ حد يقول لك ايه؟ في حد فيكم يدعي دلوقتي اللهم اني اشكرك على الناس؟ مش كده ما ينفعش تشكر ربنا على نعمه؟ هي في نعمه ما تعرفهاش. مش كده يا غلطان؟ بس دي نعمه؟ اكبر نعمه. ماشي يا دكتور؟ ماشي حضرتك؟ تمام كده يا رجاله، صلوا على الرسول. يا جماعه يبقى الكانسر بص ابر ميدل ده بص من فضل الله انك هو في الابر سيرت. عشان يعني يحتفظ بشرفه اللي هو السير ده العين العيان والريموف سيرس. ماكروسكوبيك يلا بقى بص عشان يلا بص ماكروسكوبيك بص بص السرطان يا اما بيكون ستريكشن يا اما بيكون كل فلاور ماس يا مالجنت الجسد كله ولعلمك ده تركيب الكوبر ستريكشر في الابر سير كل فلاور ماس في الميدل سير انسر في اللور سير ميك يا ردوا عليا بتبقى قادر وكارسينوم زي بالظبط بقول لك ايه انا بشرح الموضوع بس انا بخاطر انا بصراحه بشرح تخليص ضمير بس عشان لما يجي تردد امتحان كانسر ريكتم ما تجيش تقول لك ايه ما شرحناش بس فانا ضميري معاك خالص خلاص هي بتعمل ايه؟ بنشرح يبقى ده بيكون ميلي انتروبر السبريد زي الكول لوكال والانفاكتيك وبلاد وترانس بريتونين طب كلهم زي الكول لوكال السراوند بلاد للليبر عن طريق البورتال فين خلاص بقى هو نفسه لسه عينه من حصتين خلاص ايه الانفاكتيك درينج اوف ذا ريكتم بص بص ده العيان الريكتم اهو وده السيجمونت وفي ياتي لما قلنا ايه البلاد سبلاي معلش مفيش قلة واحدة قلنا ده الاورطة بيطلع منه السفير ميزنتريك وهو السفير ميزنتريك بيكمل انا السفير ريكتم مش كده بص الابر هاف ريكتم بص الابر هاف ريكتم زي كله بالظبط يعني ده فيه ايه قول معايا ايه ريكتم لينفينوت غارة ريكتم انترميديانت شو يا ابني؟ قلنا ان الكولون بتمشي الليمف نود على اربع مراحل. ايبيكوليك باراكوليك انترميديت سنتر اهي ايبيريكتال باراريكتال انترميديت سنتر في مزيكريت. اللور هاف ريكتم ده بيعتبر ترو بيلفيك اورجن بيروح على الايليك ليمف نود بس بيقول لك ايه الابر ريكتم مع الايمس مع ال جو ذا كولون فاهمين؟ طب واللور ريكتم ده الايليك ليمف نود زيه زي اي اورجن نيجي بقى على بص يا جماعه الستيجنج هو نفس الستيجنج بتاع فكيت ديوكس ايوه الانفستيجيشن نفس الانفستيجيشن ما فيهاش اي مشكله خالص نيجي بقى الحته الجديده بصوا بقى يلا بسمعه وتريد وخلاص الكلينيكال بيكتشر كانسر ليكتر عايزين تقولوها برضه بص هو نفس الكلام بتاعكم ايه الخلافات عشان ما نضيعش وقتكم ايه الخلافات عن الكولون ثلاث خلافات اولا العيان ممكن يبقى ريزيست بايت بايت اور فيشن اور فيستا خد بالك ايه ممكن العيان بينفلتريت البلاد سبلاي فيعمل بواسير او يعمل مالجنت فيشر في الانس او يعمل فيستولا فساعات بيعمل بواسير او مصون او شرخ هاخد بالك الحته الجايه واقول لكم ان بايت اور فيشن او فيستولا كان بيها بريزنتيشن اوف كانسر ريكتر رقم اثنين ساعات بينفلتريت السياتيك نيرف ويعمل بيري نيورال ليمفاتيك سبريد فيجي بحاجه اسمها سياتيكا سياتيكا اللي عد النسب عارفينها حاجه اسمها ايه عد النسب هو بيحصل ستريتش على السياتيك نير من ورا فاحتاج سوبير في الباك اوف ذا سايد بيسموها عد النسب او سياتيكا سمعت عارف البطه تمام اسمها ايه سياتيكا او بالعربي اسمها ايه عد النسب اسمها ايه يعني انا عمال اقول لكم وانتم بتصلحوني يعني مش عيب وبعدين انا اقول تاني عيب النسب تقول عيب الناس يا الناس انت قطعتها مش ينفع بتكلم بجد على فكره مش ينفع يا جماعه بس محدش ينفع في الطب انا خلاص الدكتور لازم اعلمه يصلح اثر انك حتى لو غلط مبدئيا ويخسر بقى كمان عندنا قاعده في الطب انا ما بكلمش الاخوات اتس فيري بولايت ان واحد اكبر منك يقول حاجه وتصلحها له ما ينفعش حتى لو كانت غلط طب ما بالك لو انت ايجنورنت بتصلح غلط ده في كارثتين ولا ان بولايت اسمه ايجنورنس وريكور تعتقد انتوا فاهمين حاجه مش فاهمها انتوا يعني عايز افهم كلام ضايعين مضيعات ممكن تكونوا عارفين حاجه طب وريكم انكم مش فاهمين تعالوا وريكم كيف الناس تعالوا امس ما كانش ترى بقى 20 سنه بس ايش كلمه الناس يا ابو النساء وكي انت يا بوليه يا ابن الباب اللي بعضه في لسه ما بلاش هي قول هي الناس طب بص اوريك بقى ابنها عن جد عارف بيسموها كده ليه؟ دي بتبقى اشلاك سوبين الوك الباكو في الصصار فبعض الناس ترجموها بالعربي عدت النساء وهي الاقرب للصواب وعدت الناس وهي الاقرب للغلط ليه بقى؟ اللي قالوا عدت النساء بتفلكت الكاركترستيك بوستشر اوف ذا بيشن تعرفين العيب عنده البين ورا دي ستريتش او انفتريشن ميرف عشان كده بقى حاجه اسمها ستريتش ساين بوستر حاجه اسمها الستريتش ساين بتبقى بوستر مش كده؟ تمام عشان كده عيبته ريلاكس النيرف بيمشي بطنه قدامه زي الست وحاله ده العيال دي عارف لما بطل يصرخ بيعمل ستريتش بالعكس عم بيمشي كده كان بطنه قدامه زي الست وهي حامل فسميت عيب النساء اي ايه؟ انه بيمشي كما النساء وهن حوامل في بعض الناس قالوا النساء لان تبقى التاكس اوف سيفير بين قد تنسي نفسه وده تخيل الفيريزيل بس عشان كده قالوا النساء هي من النسيان اي انه ينسى نفسه من شده الالم وهو الراي الاقل اهميه والاسوا النساء وليس النساء خلاص؟ اعتقد انا عارفها نعم؟ هي بيقولوها كده بالعربي سيدك قال هي ولا في سيدك ده بيسموها واحد النساء بالعربي وناس ترجموا عشان كده في المراجع بدون تشكيل نون سين الف قيل ان لما الجماعه الاوائل ترجموها ترجموها للنساء وفي ناس قالت لا الناس ولكن لما بحثوا فيها المرور قريت الروايات لقوا انها النساء اقرب لواقع من الناس يبقى عندك الناس ولا ايه؟ الناس وانت برضه مصر قول ايه للنساء للناس قال لكم عيب النساء يعني بتقولوا ايه؟ النساء يعني ايه بنصلح لك يعني؟ ايوه عجبك يا ابني انت شكلك كنت نازل كده قول لي اصل انا كنت بصلح لك معاه على فكره القاعده تعلمونا بقى بجد ليه؟ عشان خلاص هتخرجوا وانت طالب ما بنأخذكش خلاص تخرج السنه الجايه اكبر منك حتى لو غلط فمين قصدي اقول ايه؟ مرة أستاذ قال لازم كان عامل في الألسر وقال لي العدة مش كان عنده حاجة كلها قال لي دي الكورتيزون ينفع؟ قلت لك ألسر كونتر اندكيت الكورتيزون كونتر اندكيت ممنوع بيعمل له بالفوريشن فقلت له ايه قلت له بيه يعني العيال هو طبعا عارف المعلومة أكيد أستاذ قال لي فأنا اللي خدت نظرة طب ايه حاضر نديه طبعا كورتيزون نديه بقى باشا وعنده نقطة ألسر يعني هذا بقى مش هيعمل ديفريشن طبعا يا بني مش كده؟ تكون من الجنون مش انت مش عارفها؟ قال لي يا عم ياسر ان شاء الله سيب كلام الكتب اديله كده لو دوز ستيرويد لو دوز ان شاء الله ما بتكسرش تاني يوم بنمر في المرور رئيس القسم هاج وماجز يعني ياخد كورتيزون والاستاذ ده واقف هو اللي مديني اوردر بالليل ازاي مين الجاهل اللي كتب كورتيزون؟ انا اللي كاتبه موضوع عليا عبد الرحيم قلت له انا قلت له الاستاذ برضه فيك قول انا اللي قلت للناس ولسه كان واخد بالليل ما اتكلمش احراج قدام الاساتذه ما اتكلمش عملت انا ايه؟ هو النقطه النهارده عايزين خدها مني بلايتس طب انا عايز اقول لها اهو بتقول يابا بتقول ما هو قلت له بص عشان خاطر النهارده يقسمني يقول لك الواد ياسر الواد مؤدب قلت له انا اسف ايه يعني انا قلت كلو دورز قال لي يا ابني انت بتالف ورئيس اسم غسلني وخدت الغسيل وسكت ونشرني كده قال لي انت يا ابني ساعد فارما ما انا واقف دفاعك ازاي بس وبتاع مش احنا يا ابني ده ابسولوت كونتر انديكيشن ها طب هي طبعا هي عارف، بس انا قلت يعني لو دوز اللي هو قال لي بالليل لو دوز مش هتاثر، انا اسف دي مش هعمل كده، هبقى اكون صالح لحضرتك قبل ما جه بعدها هو انا داخل تعالى ده التوت معدل لازم بس يعني حصل اي مشاكل تستر عليا. هو ده ده صح، شوف الراجل خدها انما ضايقته وبتاع، مش كان ممكن بقى اشوفه بقى لو انت بقى كنت قلت ما تقول يابا كنت نسيت الايجار هدول دخلت الدقارة ها انا مسجل المكالمه خلي بالك. هو عندنا القاعده تقول ايه؟ الاكبر بيغلط الله ينور عليك، بس انقذ الصغير هو اللي غلط. الاكبر ايه ما بيغلطش ولا غلطان يا رجاله. ايوه كده ولا الناس ايوه نسينا الناس ماشي يا رجاله. طيب الحته بقى الجميله والاخيره قبل ما اقول لكم العلاج عشان تطلع الله وتروحوا، هي الحته بتاعت ايه بقى؟ بص يا جماعه العيان ده بيجي له تو تايبس اوف دايريا. تو تايبس اوف ايه؟ دايريا. حاجه اسمها ايه؟ مور. اهم حته بقى ينعل ابو ام الشرح الفات ده كله عادي لسه صاروا حاجه اسمها مورنينج دايريا وسبيوريوس دايريا. اقسم لك بالله يا رشا وانا في امتحان الدكتوراه ابونا شامل عبد الله رحمه الله عليه قال لي يا ياسر يا انا هسالك سؤال دلوقتي، هسالك سؤال كنت مدوحي فخر يعني ايه التوتالز اوف دايركت سمع كانسر ريكتر؟ سالتهم كذا واحد قال لك معلش لو عرفت هديك درجه حلوه قوي في امتحان الدكتوراه. قلت له جاي بعلم الطلبه دي قالت له مش كده برضه ما ينفعش برضه قلت له ليه كذا؟ قلت لهم بس هو مهم جدا انا حد بعلمه كنت عايز اقول له ايه؟ انا قصدي مش انا عارفه انا بعلمه الطلبه بالدرجه ايه بقى؟ لان دول تاني كاركترستيك الكانسر ريكتر حتى المراجع يكون كده في مربع لك ايه؟ تو تايبز اوف دايريا اوكي كانسر ريكتر. في واحده اسمها بص بص مورنينج دايريا وسبيوريا. المورنينج دي خدناها صح؟ دي بتحصل في الكولون كمان. ايوه يقول لك ايه؟ هقولها بس مورنينج دايريا اوف كل ريكتال كانسر خدناها. قلت لكم ايه؟ انا ما ذكرتش بس لو واحد عنده سرطان في الكول او الريكتم بيحصل الورم بينتين البراز بالليل فيحصل له فرمنتيشن فبينزل الصبح يسلسب وينزل على الريكتم وينزله كاسهال فبيسموها المورنينج دايريا في كانسر كله. دي بقى مش جديده قديمه خدناها الجديده سبيوريوس يعني المورنينج دايريا بتحصل في كل ريكتال كانسر سبيوريوس دايريا اونلي الريكتم. ايه بقى؟ يعني قالوا لك بقى بطريقه جميله ما تنساهاش. ايه السبيوريوس ده؟ على فكره سبيوريوس بالعربي يعني خادعه او كاذبه او خاطئه. يعني معنى سبيوريوس. لا كانت محدوده. قلت له عنده هنا ازاي؟ عيان. عاوز زي سلطان بقول عيان. احلى شرح لها. هي بالعربي الورم بيعمل ايزوتيري بس هي كده دي نسمس فيسموها ايه؟ سبيوريوس. هو لما الكانسر ريكتر بيعمل تعديه بيسموها سبيريت دايري. ده بالاخر تعال نشرحها بقى. يعني احنا امتى بنحس بديزاير انتجريشن؟ لما بيحصل امتى الاستنشن بحس ان انا عايز اتبرز. يعني يقول لي بس ماما الحته اللي جبتها كنت مسخره الدور اهلا يا ريس. يقول لي نفسي اتبرز يا باشا. اقول له بتتبرز حاجه حمام كتير. يقول لي بتكلم بجد كويس مش بهزر. نفس التبرز. عارف الانتوزيازم احساس التبرز هو احساس جميل. ايوه احساس جميل. بيخش الحمام بعدها بيحس يو ار انتي اند يو فيل ساتسفايد. تخيل الاسبيرز ده هو الحمام هذه النعمه. انك انت سنس اوف ايفاكيويشن سنس اوف ساتسفاكشن يو ار انتي ناو. انا كنت مش ولا كوريكتر ناو اي ام انتي اي ام ساتسفايد ريليفد. شلون عطار؟ هو ده اللي يقول لي بص يا عم يقول لي دكتور ياسر انا بقالي ثلاث اشهر عايز اتبرر والله العظيم عيني بتدمع عايز اتبرر زي ما انا مش عارف. اقول لك ايه اللي حاجبني يا ياسر؟ يقول لي اخي انا احس ان انا عايز اتبرر حمد اخش الحمد اقعد احزق يا باشا واحزق واحزق الاقي الحمام لا مؤاخذه مليان لازم مني ساكت طاير الشنطه فوق ابص كده الاقي لا مؤاخذه دم ومخاض اخرج من الحمام يا بيه انا حاسس ان زي ما انا فل انا لسه ما فضيتش ومرجع الحمام تاني يا باشا واقعد احس يا باشا ينزل مني ميه كده الاقيها عباره عن دم ومخاض. نفسي اتبرر يا باشا اول ما قلت له نام بس اقول ايه الرئيس اللي عندي ده يا باشا؟ قول يا ولد نام. اروح مدخل صباعي فيها الاقي كولي فلاور مثلا. ايه اللي بيحصل؟ عارف ايه اللي عامله الديزاير؟ المانس الماس عامله ريكتر ديستنشن عين انا لسه بحكي لك. الماس عامله تلاقي ماس كده قد الكوره عامله ريكتر ديستنشن فبتجيب ديزاير. وكمان الماس دي بتنفجريت الريسبتور بتهيج قوي عنده زي البنت جنب يقعد ايه؟ يحزن. فالماس دي نزل بلاد وبيوتلس بالسيرفس بتاعها. لكن هو ما عندوش مراد ده اللي ماليه ايه؟ ده بيسموه ايه؟ ماشي يا دكتور دور جريت. يلا اخر حته في حصتنا الجميله هو استفدتوا من الحصه دي؟ مش قوي. الله يكرمك. محمد يعني بياخد بخاطر ده. لا هو طب ده سواق لغايه لازم يقول له سلام اتكلم مع ايه؟ في واحد كده مع ايه؟ لازم طبعا ماشي حضرات. بصوا يا اخوانا تعالى نلف الحديث الجميل ده بالحته بتاعت ايه؟ جماعة بس خلاص يلا ايه علامك؟ الكنسر شو دكتور ياسر بدون ما نقلل يعني اكيد هيبقى زعلان الكولا ونفس الكلام اوبرا والنور حريص ودي مرات ايه؟ بموت في دفعتكم انا بجد دفعه الكليه هتبقى عشت لا الحاجه الوحيده في دفعتكم دمه خفيف فما تكونش عامل عدل يبطلوا كده ده في اوبرا بنط ايه بقى؟ خش علينا بقى ايوه خش علينا بالسؤال عشان تيجي اجابه لازم تخش على السؤال ولا خلاص ما دخلت وخرجت انت لسه قاعد ها؟ اقول لك ايه؟ حضرتك العيال بيقول اوبرا بالقرنص او استراكت القرنص مش كده وعطاء ده يلا هو كله يعني بص لو قال اوبرا بالنان او استراكت بنعمل ريسبشن افتر ديليفريش لو نان اوبرا بالنان او استراكت بنعمل ريسبشن ولو العيال استراكت بنعمل كلوز وكده كلهم هو نفسه الجديد بس كده الحوله هي دي نفس الخمس دقايق بالظبط وعايش بالظبط كل ده طيب لو قال اوبرا بالكنسر اوبرا وانا مصطفى نعمل له ايه؟ مصطفى هنخلص دي ونتكل على الله اوبرا بالكنسة نقدر نعمل له ايه؟ هديكم رسمة لان بيحبوها قوي مش رسمها في الورق بص بص هي رسمة بسيطة بس وانا عايزين نخليها بقى تاخد حس بص دي دي ايه اللور سير؟ ابر سير بص بص بص, بص. الابر سير دي نختم يعني مش همسحها بص نعمل حاجة اسمها اي ار انتيرو سيكشن اللور سير اي بي اللي هي ابدومينال برينيال سيكشن الانس اي بي زيها الميدل سير اي ار او اي بي تعرف دول الرسمه دي جميله جدا بس هم كده ملخصه كل كده ساعات فرقت محتاج ان اقول دول خلاص بص بص جماعه بص الابر سير اي ار انتيريور ريسكشن اوف ذا ريكتر بس تبقى اي ار احلى في الفوتو ميموري اللور سير اي بي دي بقى الانس اي بي فاهمين قصدك؟ طب والميدل سير ساعات اي ار وساعات اي بي بس هم عاملين ايه؟ انتيريور ريسكشن اوف دومينو بريال ريسكشن اي ار واي بي على فكره اي ار واي بي اختصارات عليهم مراجع في التور تبقوا اي ار ريسكشن اوف ذا ريكتر واي بي ريسكشن اوف ذا دي اختصار انتيرو ريسكشن ودي ابدومينال بريفير ريسكشن اوف ذا تعالى بقى نحكي ايه بس اي بي واي بي بنمشي خلاص يبقى كده حلو قوي الاي ار هقول بقى كل واحده في دقيقه الاخ اللي قاعد ورا بينام يس يو فركز معايا دقيقتين بالظبط اند ويل جو اوت بصوا جاي عيان عنده سرطان في الابر سير دايركتور خلي بالك التفاصيل مش عليك قوي التفاصيل مش كده هناخدها بالتفاصيل كل واحده في دقيقه بالظبط ومش عارف يلا بصوا ده مين ده؟ سيجمويد بولي ها؟ معلش هحسب بالاسم ده عشان مفيش حاجه واحده ده مين ده؟ ده الاورطة بيدي في ميزنتريك بيدي سيجمويد برانشز صح لا طب ترد عليا ده البلف البريتونيال وهو بيكمل هنا الشوبير ريك صح؟ جاي واحد عنده سرطان في الابر سيرد ريك جاي بقى هنعمل ايه؟ بص ودينا العيال اوبرا بومنات ومستراكت خلاص يا بني اقول لك ده في الابر سيرد يبقى نعمل عمليه اسمها ايه؟ انتير ريسكشن يلا بص بنعمل ايه؟ بفتح بطن العيال واتاكد ان مفيش اي ميتاسس قوم جاي مسلك السيجمويد والريكتر، ركز معايا هتخرج كلك في نص دقيقه. قوم جاي رابط الانفيرو ميزنتريك ارتري بعد ما يدي اول سيجمويد برانش، بعد ما يدي اول برانش السيجمويد قوم رابطه، قوم جاي قاطع السيجمويد كول واسلك السيجمويد بالريكتر لغايه 5 سم تحت الورم، واروح طالع بالريكتر بالسيجمويد بالبلاد فيسلز بالبردون بالليمفنودز، واجيب بقيه السيجمويد اوصله في الميدل سيرد ريكتر. وهنا عملت انستمولس والبيشن بيتبرز بما يرضي الله، ونقول له الف مبروك انك انت لم تخسر الشرج بتاعك. هنقارن دلوقتي بينها وبين العمليه الثانيه. بيشنت ويلوز هيز ايرز، هنا بنقول عيب فعلا، الف مبروك، اقول له ربنا عافاك من كارثه اسمها كولوستومي، الحمد لله قدرنا نشيل لك الورم ووصلنا لك القولون في بقيه المستقيم، ويل انجوي يور لايف اند يو ويل ديفيكيت ان ذا دبليو سي لايف ميني ليفل. الف الف مبروك. كان عينه دي بس يا دكتور من امريكا ان هو ما خدش شرعه. فهمت قصدي ازاي؟ يعني النهارده انا عملت ايه؟ شفت الديستال سيجمويد الابر سيرد ريكتر لغايه 5 سم تحت الورم، طبعا بالورم بالبلاد سبلاي بالليمفينود بالبريدون، ووصلت السيجمويد في لقيت الريكتر. دي عمليه جميله وحلوه. ان شاء الله غلطان، العيال ما خسرش كتير. ان شاء الله الورم يتشال بخاف يبقى كده رجع نقطه. شوف تعالى بقى تشوف بقى العيال الله كي بقى. عيال حظ اسود بقى، ودي اخر معلومه في حصتنا على فكره. بص يا جماعه لو عيان حظ اسود، بص اللي هو ايه؟ عنده سرطان في اللوبر سير ديريكتر او البينس، فاهمين؟ دي مصيبه سودا بقى. هنا العيان ده بيتعمل له عمليه ثانيه اسمها ابدوم بريدير ريسكشن اوف ذا ريكتم، تعمل في اللوبر انس، في اللوبر ريكتم او الابر انس او الانال كانسر يعني. ليه سميناها كده عن الشباب؟ لانها بنعمل عمليه عباره عن، يلا اخر المعلومات في حسابنا دي، بنعمل عمليه عباره عن تو ابروتشز. بص بنعمل عمليه بتاخد 4 ساعات، نشتغل ساعتين بالضبط وساعتين بالبرينيم، كسبناها ابدومينو برينيم. في مصر بنحب نعملها ابدومينو برينيم، الراجل ورا ما بتنامش، يا بتفتح الابدومين بعد برينيم. في دول يعملوها برينيم ابدومينو، يعني يشتغل اول برينيم بار ثم الابدومينو بار. انجلترا مثلا بيعملوا احلى ابروتش فرايد سينكرونايز ابروتش، تو سيرجن ات ذا سيم تايم، جراح يشتغل بالضبط، جراح يشتغل بالبرينيم، ويتقابلوا يسلموا على بعض عند السكر. بازر كاتبينها في المراجع الانجليزيه يقول لك ايه؟ ويل شيك هاندز ات سكرا برومونتري. يعني ايه؟ التحديد من الانس وانا عايز من فوق، واحنا الاثنين هنتقابل فين؟ عند السكرا برومونتري ناخد واحد كوفي مع بعض. ماشي يا ترى؟ اللي هم الامريكان الانجليزي يحبوها قوي كده سينكرونايز. في مصر بنشتغل ابدومينو برينيال. في دول زي بوركينا فاسو بيشتغلوا برينيو ابدومينو. فاهمين قصدي ازاي؟ في زي الجزائر بيشتغلوا بثلاث طرق. عايز افتح السيره عشان انا امبارح كنت منكد كلكم الله ينكد عليهم كنت منكد اهو. فاهمين قصدي؟ لا لا اتنكدت اتنكدت. لا واللي هتفتح امبارح ياكل هنا. لا يا طبعا حسن شحاته يسال عنها من ايه يسال بعض الناس بعض معاك كلهم. لا لا لا اسباب واضحه. اسباب واضحه، ما تقولش بقى مثلا ايه؟ ما كانش نار، ما كانش يمنى، لا لا لا لا، في اسباب 1 2 3. صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز اقول لسعادتك ايه؟ يبقى زي ما بقول لسعادتك الاخ العزيز اللي دي الفكره، يبقى بنعملها ايه؟ في مصر بنعملها ايه؟ يعني تقريبا مصر ابدون ايه بقى؟ بص بص يا انا بقى خلاص في دقيقتين، بص ايه الفكره؟ بص يا معلم، ده السيجمويد والريكتر، بص ده برضه مين ده؟ اورطه. مين ده؟ الميزنتريك دي سيجمون ارت. يلا بقى بص الابدومينال بارت هو هو بتاع الانتيرو سيكشن. بص بنفتح بطن العيان ونتاكد مفيش ميتاسيس، لا خلاص دي بنمشي. وبعدين بقوم رابط الانفير ميزنتريك بعد اول سيجمون برانش، نفس الكلام قاطع السيجمون كول وسالك السيجمون كولوم بالرجل عشان انزل تحت الورم 5 سم مش هقدر لان الورم فيري لو، فانا بنزل اشرح لغايه ما اقدر واقف، وبعدين اروح قايم العام في اللايسوتوم بوزيشن، واروح مقور الانس وامسحب كل ده من هنا. ايه فين الراجل اهو؟ واقوم ساحب الانس بالريكتر مع الشارع، واروح قافل عيان من تحت تماما، فاهمين؟ واروح مطلع دي كبيرمننت كولوستومي فور لايف، ربنا يعافينا واياكم. ده اسمه ايه؟ ابدومينال كورونير ريسكشن اوف ذا ريكتم، بتعمل يا عمرو في الكانسر لور سيرد ريكتم والانس. بالعربي بنشيل الديستال سيجمويد بالريكتم بالانس بالبريدوم بالبراد فيسل بالانفينود بالليفيتور انايل، وب وبسيب الراجل من تحت تماما، تبص تلاقي تحت مفيش شعر بقى خلاص، المنطقه تحت بقت فلات، وتطلع له بيل بالكولوستوم من هنا يتبرز منها فوق كده. في الدول اظن فرق السام العامة صح؟ في سيكشن دي جميله جدا، كل يومين حاجه خلاص. قبل ما تمشوا بس في يا جماعه استمتعتوا؟ فاكرنا كده خلينا بقى لنا ساعتين بالظبط. ها؟ المعلومه الاخيره بس قافل بقى الحديث في هذه الحصه العظيمه، هي سرطانات الميدل سيرد ريكتال. بصوا يا جماعه بصوا، انت الدكتور ياسر كاتب اي ار او اي بي، عايزين نفهم دي يعني الورم كان عالي شويه بنعمل اي ار، لو واطي شويه اي بي. هي الفكره بتفرق معانا حسب ايه؟ اسمعوا بصوا يا جماعه، هي البيلفيك سيرجن انتوا عارفينها ايزي ولا ديفيكالت؟ بيلفيك سيرجن عايز بقى بيلفيك بون شايل البولي بيلفيس، بالذات لو يومين الله يرحمه الدكتور شامل كنت انا صغير لسه ما فهمش، قال له اقول عندنا ممكن كانسر ايه؟ قلت له راجل ولا ست؟ قال له راجل. اوه حديث يعني. قال له ست اللي بيرفكت. ايه؟ بيرفكت الستات تقولي بيرفكت. البيرفكت سيرجن في الستات انجويبل. بيرفكت كده ربنا عنه عشان يولدوا، تعرف تشتغل وتدخل ايدك وتاخد غرز وانستموزس. البودي بيرفكت بتاع الرجاله كده. امين؟ لو راجل اشتغل في بقى بولي بيرفس على كده منظر الاتجاه الزباله والاسكال سباين جايين كده، ده الواحد بيحط الليجوال بيرفس. انا لما بشتغل كانسر ريكتال في راجل بفضل اسبوع ايدي وجعاني، ان انا عمال احط ايدي والبولي خبط في ايديا بلاقي بخرج من عمليه وجعاني. غير لما تكون ست كده واحد يخش جنبه البيرفس نفسه ويطلع جالي. فالستات طبعا انجويبل بيرفس. بص ستات رجال، اولا لو راجل حظ اسود ليه؟ هتبقى السيرجري فيري ديفيكال. رقم اثنين اسمع مني بس بص، دي الورم ديفرنشيتد اور نوت؟ الورم لو كان ديفرنشيتد الاس ليه؟ لما يكون الورم يلا بص بص، لما يكون الورم ديفرنشيتد بص غير اندر، لو اندفرنشيتد يعني اجريسيف لازم انزل تحتيه 5 سم واقطع عشان اخد سيفتي مارجن، طبعا دي بتخليها اقوط في البولي بيلبس. لكن لو الورم ديفرنشيتد تحتيه بسم واحد واقطع يبقى حلو قوي. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ فطبعا لو الورم ديفرنشيت في المور لاكي. بص ليه؟ باجي تحتيه بسم ما الحقش اعوض جوه البلفز. فاهمين قصدي؟ رقم ثلاثه عندي ستيبلر ولا لا؟ ستيبلر ايه؟ دلوقتي انت مشكلتك ايه؟ بعد ما شلت عايز توصل بقيه السيجمويد بالانس مش كده؟ الانستموز ده فين؟ في البولي بيلفز جوه. ادخل ايدي ازاي عشان اخد غرز؟ مش عارف. في حاجه اسمها الستيبلر دباسه بتدخلها من الشرق كده اهو، تروح موصله الاثنين ببعض بدوسه واحده. اذا امتى العادي يبقى لاكي؟ يعني بص ست الورم ديفرنشيتد وعندي دباسه، طبعا اعملها انتيرو سكشن. ليه؟ البلفس واسع بشيل براحه، شلت حته صغيره ودخلت الدباسه ووصلت. طب الحظ الاسود ده الاسبوع اللي عيان مين؟ دي كارثه. ليه؟ بلفس مزنوق. رقم الورم اندفرنشيتد حطها نقطه لجوه، انزل تحتيه 5 سم وزيد لتحت بقيت عندي الاسكال سباير، هاخد غرز في الحته دي ازاي؟ مستحيل اعرف ادخل الليد هولدر واخد غرزه. فاهمين قصدي ازاي؟ طب يا عميس هاتيلي الدباسه، قالت لي مش الدبابيس خلصت؟ ساعتها بعمل ايه؟ ابدومنو برينيال بقى، اروح شايل الانس والركتم واحط له الكولوستوم. فاهمين قصدي ازاي؟ امريكا مثلا ما بيعترفوش بالكلام ده. ليه؟ هم اخترعوا الدبابيس ازاي؟ بالظبط بالظبط. يعني اقول لك امريكا ماشيين ازاي؟ امريكا ماشيين ازاي؟ ايوه امريكا ماشيين. بص بيقسموها اسمها جميل قوي. بص بص يا ملك بص بس بيمسحوا السهم ده. يعني ايه؟ سرطان في الابر ميدل سيل انتيريو سكشن، لور سيل دو ايلس ابدومين بس. وعايز وده ساينتفك في مسائل نظيفه عندنا ما بتعرفش نعمل كده، عندنا الدباسات موجوده العام يدفع. فاهمين؟ غير الدباسات مفيش دباسه. فاهمين قصدي ازاي؟ عيال غلبان من الدباسه راحوا جايب منين؟ عشان كده امريكا يقول لك ايه؟ طب احنا نقسم ايه؟ الريكتا ونص كام سيرفس؟ الريكتا كام سيرفس؟ والايه بس؟ هكذا الرابع يقول لك ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. الحاجتين فوقيتين اديله شيء، الحاجتين تحت الايدين ايه؟ قال لكم عليهم ما قلتش بتاع ولا فاكر؟ اقول لك هو ده ما كانش بتاع الامريكان يقلب عشانهم بعشان طبيه، ماليش دعوه بالسياسه، انا لا اوباما ولا بوش، انا راجل بتاع طب. الامريكان اكتر ناس مخلصين للعيانين في العالم، ما امريكانا ستون كشعب رقيق جدا. شوف كده لو انت راجل زعق لابنك في الشارع، شوف الناس هتاكلك ازاي، زعقوا بس زعق لابنك. شوف بيتخانقوا معاك خناقه، افضل ان هناك ممكن البوليس يقبض عليك حاجه اسمها تشايلد ابيوز. انت فهمت قصدي ولا ايه؟ ده يعني بص بقى، الامريكان لما يلاقوا عمليه عين بيسافر منها يرصدوا مليارات الدولارات لتطوير هذا المرض وان هم يخترعوا حاجه. شفت انا جراحين امريكان بيجي بس يبلغ العام بخبر وحش، بص ام سوري سير وي ار ستيل نوت ديفلوبد انف تو دو ا بيتر اوبريشن فور. فني الكلام بيعتذر له كان هو يعني اللي غلطان فيه، بيقول له احنا متخلفين يا فندم واحنا اسفين ليك واحنا ولاد كلب، يبقى عندك عليها زباله سامحنا. وعنده جلت فيلينج. عملوا بقى الامريكان بيفكروا في ايه دلوقتي؟ ان مفيش حل للور للور ريكتم والانس. قريت انا في مرجع بيقول ايه؟ بص بقى خلالكم تمشوا بس الامريكان قد ايه دكاتره عظام. بيقول ايه؟ ويز سورو انا عبدها بالنظر ويز سورو يعني بكل اسف ستيل ان ذا يونايتد ستيتس وي دو ذا باد اوبريشن اوف ابدومينال ريسكشن اوف ذا ريكتم and we do colostrum by all its sufferings and psychological disadvantages in our patients in USA. But, what's that? But, resection and anal transplantation is on the horizon. هاتوا حاجة؟ on the horizon يعني ايه؟ تبدو في الافق. قربنا يا مصلى الله، يعني بيعملوا عليها الجهاز. حد فيكم فكر فيها؟ شفتوا ده كده وراح anal transplantation بيفكروا دلوقتي ياخدوا ايه ناس من ناس ميتين ويزرعها مكان ناس تتشال بالسفينكترز ويوصل فيه. ايه اللي صعبان عليهم ايه؟ كولوستر. يعني صعبان عليهم العين تبرز في الكياس، انتوا فاهمين قصدي ولا ايه؟ يبقى ده والسور شايفين الادب؟ وي دو ذا اوبريشن اوف دو بس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.